السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مهمة جدا، وبرضه عايز أعرف المحاضرة بتاعت دلوقتي بالنسبة types of exam structure وايه الجوز بتاع سايلنت كونستراكشن. بس دي اول كان بقول طبعا اتفقنا exam structure means failure of external contents to pass downwards. فوق واحد بياكل الاكل من الماوس بينزل من الايمس، لو الاكل ما قدرش يمشي في الاتجاه ده بنعتبره exam structure. exam structure is failure of external contents to pass downwards. بنقسم exam structure لنوعين كبار جدا، النوع الأول بيسموه دايناميك سبستراكشر، النوع الثاني أبيناميك. دايناميك يعني الانتستين اللي مسدودة فيها بريستاسيس، أبيناميك يعني لا حركة، الانتستين مسدودة ما فيهاش حركة، زي مثلا إيه؟ ميزنتريك باسكولار أوكلوجن، زي باراليتيك إيليس. باراليتيك إيليس يعني الانتستين فيها برايسيس، منطقي إنها تكون نو ترانسميت بريستاسيس. أجيب ميزنتريك باسكولار أوكلوجن، عم بيحصل الميزنتريك بس إفكت يحصل جنجلين وفاكتور في الانتستين، طبعا الانتستين الجنجلس كانوا ترانسميت بريسيس. هنأجل ده لغايه اخر الشابتر وهنرجع اللي هو ايه؟ ميزنتريك فاسكولار والحاجات بتاعت الادرينالين. دلوقتي عايزين نبتدي ناخد دايناميك. يعني ايه كلمه دايناميك سبستراكشر؟ يعني في حاجه قفلت الانتستين، الانتستين بتزود البريسيس تراي اوفر كام ذيس اوبستراكشن. بس خلي بالك اي نجلكت دايناميك بتبقى ادرينالين، يعني في الاول الانتستين مثلا تسدد اي سبب فبتدي تزود البريستاتس. طبعا لو الاوبستراكشن ده اورجانيك ثابت الانتستين بعد شويه بيحصل لها اوبلوشن تبتدي تبطل البريستاتس تبتدي تبقى ادايناميك. يعني خلي بالك ان اني نجلكت الدايناميك ويل بي ادايناميك. تعالوا بقى نمسك بقى دلوقتي الموضوع الرئيسي نتكلم فيه اللي هو الدايناميك سبستراكشن. بص بقى يا ريس، دايناميك سبستراكشن يعني ايه؟ يعني في انتستين اتقفلت وبتزود البريستاتس ترايب تو اوفر كام ذيس اوبستراكشن. ده بيتقسم بطريقتين، في عندنا كلينيكال كلاسيفيكيشن وباثولوجيكال كلاسيفيكيشن. كلينيكال بيقسموه العلماء اكيوت وكرونيك واكيوت اون توب اوف كرونيك. عايزين نفهم الكلام ده كويس، يعني ايه؟ واحد دي الانتست. الانتست بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن في سمول انتستن ولارج انتستن وبينهم فالف كده اسمه ايه؟ ميوسيكال فالف. بص اذا الاوبستراكشن اللي قفل قفل السمول انتستن ده بيسمى الاكيوت، اذا قفل اللارج بيسمى الكرونيك. طيب دلوقتي هل الكرونيك ممكن يقلب باكيوت؟ اه طبعا، اكيوت اون توب اوف كرونيك لو ليه ميوسيكال فالف انكومبتنت. بمعنى ايه؟ واحد جاله كانسر كولون قفل الكولون، طول ما الكولون بس هو اللي مقفول ده اسمه كرونيك سبستراكشن. لو الفالف ده انكومبتنت بيجي الاوبستراكشن يروح قافل سمول انتستن تروح قلب اكيوت، يبقى اكيوت اون توب اوف كرونيك. بالبلدي الاكيوت هو السمول انتستن والكرونيك هو الكولونيك. طب نسأل سؤال دكتور ياسر، على اساس ايه بنقسمه كلمه اكيوت وكرونيك؟ اكيوت يعني حاجه سريعه مش كده؟ كرونيك حاجه مضي. على اساس ايه؟ على اساس الفوميو. بص المين سيمتوم اللي بيبقى في السبستراكشن هو الفوميو، عندي فوميو ديهايدريشن بلاد امبالانس ديف. في السبستراكشن السمول انتستين بيرجع بدري يموت بدري فيسموه اكيوت، التاني بيرجع متاخر يموت متاخر فيسموه كرونيك. خلي بالك الاثنين بيموتوا بس ما تفهمش من كده، بس مين اللي يموت اسرع؟ هو السمول سبستراكشر، فاهمين؟ طيب والسمول سبستراكشر ذا هاير ذا اوبستراكشر ذا مور دينجرس ذا اوبستراكشر. يعني مثلا جيشنال اوبستراكشر طبعا ذا مور دينجرس عن ايليال اوبستراكشر وذا مور دينجرس عن كرونيك اوبستراكشر، لكن كله في الاخر بيموت. لكن لو جينا مثلا يعني بتاع الجيشنال اوبستراكشر يموت اسرع من ايليال والايليال اسرع من كله، لكن لو نجيب الكل يموت في الاخر. عشان كده بتقول الاكيوت هو سلوكت ستايلر، الكرونيك والكرونيك، اكيوت اون توب اوف كرونيك لو الايو سيكال فالف انكوربتال. طب نرجع بقى للباثولوجيكال كلاسيفيكيشن. باثولوجيكال دي ثلاث انواع، ايه هم الثلاث انواع؟ سيمبل وسترانجليشن وكلوز لوب. يعني ايه كلمه سيمبل اوبستراكشن؟ يعني اليومينال اوبستراكشن وين ذا بلاد سبلاي تو ذا لوب از امتد، يسمى سيمبل. لكن الترم سترانجليشن coagulation يعني ايه اختناق؟ معناه ايه strangulation؟ معناه resistant interference to the blood supply. يعني بالعربي اذا حسبت الهيومن بس blood supply شغال ده simple obstruction. strangulation يعني blood supply كمان اتقفل. طب ايه معنى كلمة closed loop؟ closed loop يا حضرات يعني لوب مقفول من جميع الجهات وده فيه risk of rupture. زي مثلا ناخد اكزامبل اشهر اكزامبل دايما نقوله colonic obstruction where the intrinsical band is competent. واحد جاله كانسر القولون قفل هنا والفالف ده كومبتنت بقى في المنطقه دي كلوز سيجمنت. طب دكتور ياسر ايه الخطوره في كده؟ طبعا لما بتكون منطقه كلوز سيجمنت هنا البكتيريا بتعمل فيرمنتيشن فبتدي يعمل البريشر هنا جامد جدا ابتدت ايه تبرفوريت. بمعنى لو واحد جاله مثلا كانسر قولون عمل كومبليت اوبستراكشن هنا والفالف ده كان كومبتنت ما هو لو ده انكومبتنت هيجي له اكيوت انطر اوف كرون. طب لو الفالف كومبتنت بيجي له كلوز دروب اما يحصل بريشر يتنفخ السيكم جامد جدا يبتدي يضغط على الوول والبلاد سبلاي يجي له انسريشن بيسموه ستيركورا انسر يبتدي يحصل بريفوريشن اندر هاي بريشر ويحصل بريتوناتس بيسموه ده بيستول شوت بريفوريشن. بيستول شوت يعني مدفع يعني بيرتدي زي المدفع ويعمل بريتوناتس. خلاصه الكلام في عندي سترانجوليشن كلوز دروب. كلوز دروب قلنا زي colonic obstruction where the valve is competent. طب كمان example ميكرز دايفرتيكولر لو الميكرز دايفرتيكولر الاورفيس بتاعه اتقفل فاهمين الحته دي بقت كلوز سيجمنت. بعد حالات الادهيسيف واحد عملت عمليه جراحيه اي عمليه زي مثلا ابنسايتس مش عارف كوليستيكلو بتاع بيحصل بعدها ادهيجن. الادهيجن ساعات بتقطع الانتستين من ناحيتين ساعتها تبقى ديت كلوز سيجمنت. طب اسال سؤال الادهيزيف سبستراكشن لو بيجي لنا كلينيكال ها ده يبقى سيمبل ولا ترانجوليشن ولا كلوز جروب؟ ها بالظبط اي حاجه يعني واحده جالها ادهيزيف سبستراكشن عملت عمليه جالها ادهيزيف هي بتختار رقبه بتاع ربنا يعني اذا دست على الانتستن كده بس بقت سيمبل دست من ناحيتين بقت كلوز دست على الغلط سبلاي الادهيزيف بقت سترانجوليشن. عشان كده انا بقول لك لو انا قلت لك سؤال مثلا جيفك اكونت اوف ادهيزيف سبستراكشن بعدين في باب كله بين ايه؟ ساعات تبقى سيمبل، ساعات سترانجوليشن، ساعات كلوز روم، دي برضه تبقى دي جنب الدوس، هي بقى بحته توخيم، تعمل سيمبل، تعمل سترانجوليشن، تعمل كلوز روم، انت وبحته. اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء، انا عندي سيمبل وسترانجوليشن وكلوز روم. طب تعالى بقى نمسك الدايناميك سبستراكشر ده، قبل ما ندوس في التفاصيل والباثولوجيه، عايزين بس اقول حته صغيره، ايه اسباب الدايناميك سبستراكشر؟ دي سهلة أسباب الدايناميك سبستراكشر لأي حاجة تقف في الانتستين ميكانيكال في اليومن في الوول أو أوت سايد. في اليومن زي مثلا بول ستونز فول بادي فيكال إمباكشن بيزون بيزون يعني إيه بيزون يا دكتور؟ يعني ماس أوف أندايجستد فيجيتابل أند فروت فايبرز وخدناها في جستريك فاهمين؟ وأنا ساعات ألياف الفاكهة والخضار زي البرتقال والبتاع تعمل كلكوع كده تسد المصارين بيسموها بيزو. وعلى فكره دي معلومه لطيفه ساعات يسموها في اللغويه السبستراكشر باي اوبتوريشن. ساعات يقول لك في الشيف يقول لك ايه؟ وات ار ذا كولز اوف السبستراكشر باي اوبتوريشن. يقول لك سمعت على كلمه اوبتوريشن سبستراكشر؟ اوبتوريشن هي كلمه لغويه يعني الخطه دي هي الاسباب اللي في اليومن. اي اسباب تاتي الانتستين فروم انسايد زي جوه اليومن في كان اندكشن فور البادي بيزون جولد ستون اي حاجه بيسموها سبستراكشر باي اوبتوريشن. باي اوبتوريشن كده كده اوبتوريشن اوبتوريشن كلمه كده يعني او مثلا يبقى لك سؤال مسكيو ولا كوز سبستراكشر باي اوبتوريشن انكلود ذا فولوينج اوبتوريشن يعني اسباب انسايد ذا هيومن كلمه واحده كده يعني فاهمين اكتر. نيجي بعد كده اسباب في الاول في الاول زي ستريكشر سبب الجنتر اكواير اي ستريكشر او حاجه بحته من بره تيومر فايبروزس اي حاجه كده. نيجي بقى عايزين بقى الحته الجميله في الباب كله في راينا اللي هي عايزين بقى نمسك الباثولوجيكال تايب ونركز عليها. ايه هو السيمبل؟ ايه هو الاسترانجليشن؟ في راينا اللي في الباب كله هو السيمبل والاسترانجليشن. تعالى ناخدهم واحده واحده ونقولها بتفاصيل اكتر شويه. كلمه سيمبل انستراكشن يعني اليومن انستراكشن وهي البلاد سبلاي تو ذا لوب الانتر. لما نيجي ندرسها عشان النهارده فعلا نعمل ايه؟ الهدف من المراجعه مش ليميتيشن للجراحه يا جماعه، الهدف من المراجعه ان الطالب يحفظ الاحترام. فمن انك تحفظ راس حافظ كلام اشخاص عندك بعد كده امتحان. اخواني الاعزاء بص اخواني بص هنا الاستراكشر هنا كده الانترستد اهاف الاستراكشر هيحصل فيها ايه؟ طب بلوز الاستراكشر طب اسباب الوفيات ايه؟ هما ثلاث كلمات التستنج بلوز الاستراكشر بين كولابسد ايه مباراه. طب الحته الاهاف الاستراكشر يبقى فيها اكسس بريستاتس بعدين زين ديكريز بريستاتس بتبقى دايليتد ديستندد بجاز وفلويد وتوكسيك وبكتيريا. الانتستين تبقى دايليتد وديستندد بجازز وفلويد وتوكسيك وبكتيريا. نسال سؤال لطيف، طب الانتستين غيرها بالعربي هوا وفلويد بيجي منين الاير؟ الاير بيجي من الاسواد الاير او ساعات بيجي من البكتيريا فرمنتيشن او بيجي من ديفيوجن من الانتستينال وول من البلاد جازز. كل الانتستين مليانه ايش كربون دايوكسيد ومونوكسيد وهيدروجين وهيدروجين بتيجي من ثلاثة سورس، يعني الحاجات اللي يملكها العقل مش قادر يصرفها يا ديفيوجن من الانتستاينال وول من بلاد جازز او البكتيريا فرمنتيشن. طب الفلويد اللي هنا بيجي منين؟ مليانه ميه برضه من الاسوان والفلويد ومن البكتيريا فرمنتيشن، لكن الاهم من الانتستاينال وول. جماعه لما بيحصل مستراكشر الانتستين بيحصل ديكريس في الابسورب فانكشن بتاع الانتستين، فالفلويد اللي هو المفروض بيطلع يعمل ديجيشن ما بقاش ابسورب سيكويستريتد انسايد ذا انتستين، وده بيسموه سيكويستريتد فلويد، وده اللي بيساعد على الديهايدريشن. بمعنى ايه؟ هو العيان لما بيكون ديهايدريتد بتاعت سبستراكشر ايه سبب الديهايدريشن؟ مش الفلويد اللي عامل فولتنج بس والسيكويستريتد هو الانتستين، يعني ساعات كان عيان مثلا فلت في الفولتنج، لكن الديهايدريشن اللي عنده لما تيجي تشوفه كلينيكال طب واحد فقد 3 4 ليه؟ ليه؟ هو فقد لتر مره وفي 3 لتر محبوسين هنا، ما دول محسوبين اوتسايد ذا بادي. فاهمين قصدي ازاي؟ طب نسال سؤال، احنا في اليوم بننزل كام لتر انسان فلويدز؟ جاي يعني حوالي 8 لتر، حوالي 8 كتير جدا، 4 فوق البيلوراس و4 من تحت البيلوراس، عدد 1.5 سلايفر و2.5 جاستريك جوس، عدد 4 فوق البيلوراس، من تحت البيلوراس عدد 1 لتر بحر وكريات الجوس، وفي 3 لتر سكس انتريكس اللي هو السكريشن بتاع سمول انتستين، دول 6 لتر السكريشن بتاعها بيسموه العلماء سكس انتريكس. فانت عندك 1.5 سلايفر قدامه نص السكر، 1 بايل وبنكريات الجوز ادي كده 5 لتر، وادي 3 لتر سكس انتريكس، كل ده ما بقاش ابزوربت فبيعمل سيكوستريشن سايد ذا انتستين. طبعا اكيد بنمطط بقى من غير ما اكمل عند الميمون من دي هايدريشن والالكتروك امبالانس احيانا بيجي لهم برضه اسباب ثانيه للوفاه من الفوميتنج بيجي لهم انهاليشن نمونيا احيانا بيرفوريشن ويعمل بريتونايتس، لكن اهم سبب الوفاه طبعا هو ديهايدريشن والالكتروك امبالانس. وبرضه الاستومك شرحت الحته دي بالتفصيل ازاي الفوميتنج بيعمل هايبوناتريميا وهايبوكاليميا، وقلنا تفاصيل الحته دي بالتفصيل. طب لو كده بقى انتقلنا للاسترانجوليشن، خلي بالك بقى من حته اللي بيحب ياكل على الاسترانجوليشن يا جماعه، ان الاسترانجوليشن ده ترم كبير. معناه ايه استرانجوليشن؟ قلنا استرانجوليشن معناه بيرزيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي. جميل. بص طب الاسترانجوليشن بقى يعتبر دايناميك ولا دايناميك؟ الاثنين. خلي بالك الاسترانجوليشن فيه نوعين، بص استرانجوليشن زائد ميكانيكال اوبستراكشن او بيور استرانجوليشن. بص بقى ده يعتبر دايناميك ده اديناميك، عشان كده الاسترانجوليشن انا هشرح نصه دلوقتي ونص مع الاديناميك. تعال نحسبها مع بعض، يعني احنا كام استرانجوليتر بس؟ بص ادي هنا الجيران وحصل استرانجوليشن، ادي الجيران وادي البلاد سبلاي ده الجيران اتقفلت من هنا، هنا البلاد سبلاي اتقفل واليومن كمان اتقفل، اصبح ده استرانجوليشن زائد ميكانيكال اوبستراكشن، ده يعتبر دايناميك. ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، والميزنتريك فاسكولار اوكلوجن باي ديفينيشن ات از استرانجوليشن، هو الاوبستراكشن في الميزنتريك فاسكولار عمل انفاكشن هنا، طب ده استرانجوليشن اهو بلس فايت اخر، لكن ده يعتبر دايناميك وده يعتبر ارديناميك، عشان كده الاسترانجوليشن في منه نوعين كبار، نوع دايناميك اللي هو استرانجوليشن زائد ميكانيكال اوبستراكشن، استرانجوليشن مع ابستراكشن هيومن، ساعتها تسميها دايناميك، او بيور استرانجوليشن لو ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن يعتبر ارديناميك، عشان كده بنقول جماعه استرانجوليشن انا هشرح دلوقتي نصه بس، وبعدين هرجع بقى الارديناميك اشرح نص الثاني زي الميزنتريك فاسكولار. طيب الاسترانجوليشن زي الميكانيكال اوبستراكشن اي حاجه تقفل اليومن بالبلاد سبلاي زي استرانجوليشن يعني انتست لو فولجن تقدر تعمل ايه؟ حلوة، ايه الباثولوجي بتاعها؟ بسيط جدا، بص بره ما تيجي ندرسها تعالى ندي اكزامبل سترانجيولر. الكسر اتقفل هنا البلاد سبلاي، بص هنا دي مثلا سترانجيولر. هنقول ايه؟ الانتستين اباف كونستراكشن، بص بلو كونستراكشن، عند الكونستراكشن اسباب الوفاه. هنا بص بقى اربع حاجات، فوق في ايه؟ تحت في ايه؟ طب مكان الاسترانجيليشن فين؟ طب العدد بيموت من ايه؟ سهله جدا، بص اباف بلو كونستراكشن زي السيمبل، هي ما هي هي اتقفل، هتبقى ده بين كولابس الايموبايل. دي لو بتفرح روح لذيذه مش عايزه تنام، طب اباف كونستراكشن دايليتد وفيها جاز وفلور وتوكسيك وبكتيري، نفس الكلام. الجديد بقى اللي هنلف هنا ايه؟ عند مكان الاستراكشن في ايه؟ بالعربي يعني من غير تفاصيل في جنجرين في الانتس. طب لو درسناها في سن التفصيل شويه، بص احنا الدماغ بيجي نقفل المنصه بتاعت الانتس، الانتس المنصه بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فين وقفل. بيتقفل الاول الفين يبقى اللوب كونجست، بعدين يتقفل الارض يبقى اللوب جاهز. بس من الاول قفل الفين بيجي الكونستريكشن يضرب الفين لو بريشر بيتضغط الاول يبقى اللوب كونجستد ويحصل فيه هيموريج وراكشر للكابيلاريز. عشان كده بعد ساعتين لست ساعات يبتدي يحصل له قفل الارتري وبعدين يحصل له جنجرين وانفكشن. خلي بالك الانفكشن بيحصل هنا بيبقى هيموراجيك انفكشن، يعني بيحصل هيموريج في الحته دي. عشان كده في الريسسيتيشن بندي بلاد ترانسفيوجن بيحصل هيموراجيك انفكشن. اسباب الوفاه هي نفس الاسباب اللي بتحصل في الاكيوت في السيمبل عادي جدا، لكن هنا طبعا البرفوريشن والبريتونايتس سريعين جدا عشان بيحصل جنجرين وبيحصل برفوريشن وبريتونايتس وسيبتسيميا وسيبتيك شوك. اخواني الاعزاء ده ريجارد الحته بتاعت الانتستاينال اوبستراكشن. لو جينا بقى نقول ايه الكلينيكال بيكتشر اوف الاوبستراكشن وبعدين هاو تو انفستيجيت وهاو تو تريت. كلينيكال بيكتشر الاوبستراكشن تختلف حسب هو سيمبل ولا استرانجليشن. تعالى نقول لو هو كان سيمبل انسبستراكشن غير استرانجليشن، سيمبل انسبستراكشن برضه بتقول نفس الطريقه بتاعتنا سيمبتومز وساينز والساينز جنرال ولوكال. السيمبتومز في الانسبستراكشن اربعه قلنا فوميتنج ابسوليوت كونستيبيشن ديستنشن اند بوربورين ماي اند ابدومينال كوليكس. دول الاربعه كلاسيك فيتشرز، الاربعه كلاسيك فيتشر. وزمان اخواني الاعزاء تركوا ما تنسوش ان احنا لو سيلف ستراكشر شبهناه مش حد يفهم تاني، ها شبهناه بالازازه دي اللي هو الواحد. شكرا. بصوا ده كده السيلف ستراكشر، لو حسبناه بالمنظر ده كده الماوس، ده كده الانس، في ستراكشر اهو. فبيجي الانتستين عايز يتكلم عن بينا تدوس كده ترابط بوست اوبستراكشن، تيجي بوست اوبستراكشن ده فمين بوست ايه؟ فلويد مش عايز ينزل من تحت وده ابسولوت كونستريكشن. بالعكس لو كان الكونتراكشن فلويد بيبوظ من فوق هو ده الغلط. وبعدين الكونتراكشن ده بيحس بعقل كله واسمع عمل كبوربورين ماي. بوربورين ماي يعني لو قطب الانسان سايز تلاقي عينه داخل عليك في الاستئناف. الانسان ستراكشر ده بيتسخن منك بالنظر العين داخل بطنه من معظم الكركب هي البربوري ماي يعني كركبه اللي هي لابد قطب الانسان صعب. بسمعها لما بسمعها بالسماعه اسمها اكسجيريت الانسان صعب، لكن لما بسمعها داخل بطنه من الكركب كده اسمها بربوري ماي. العين داخل عليها بعرض بطنه بيتزغل ومغص رهيب وما بيعديش لبراز ولا ريح وعمال يرجع. فبص هي نفس الحركه بتظهر فارتي ابسولوت كونستليشن. فمين قصدك؟ الكونتراكشن ده بيحسوا كويس واسمعنا بربوري ماي طبعا برضه بتستنى. وعشان كده عامل لك ايه؟ انا بركع مع كل مقصه. طبعا هي المقصه بتدوس كده عشان تزق الفلوس من تحت فبيطلع من فوق. فاهمين قصدي؟ يعني خلصت الكلام اللي عندي له ايه؟ فاركي. فاهمين؟ ابسوليوت كونستريكشن ديستنشن بربوري ماي اند ايه؟ اند كوليكس. فوميتنج العيال بيفوميت ايه؟ شكرا. العيال بيفوميت ايه؟ بيفوميت بالترتيب، يعني ايه الاول؟ يفوميت جاستري جوس، اول حاجه بيفوميت جاستري جوس، بعد كده شويه يبتدي يجيب من جدنم بايو، بعد ما نجلد شويه يجيب بقى بسمول انتستين في كولانت، تبقى فلويد كده براونش زي البراز كده بالظبط من البكتيريا بقى وبتاع اسمه فيكولنت فلويد. استيميشن. ابسولوت كونستيبيشن يعني فيلير تو موف ويل ان سبايت اوف بيرسيستنت ديزاير. ده احنا تعريف ايه؟ العيان يبقى عارف يطلع ريحته مش قادر، راضي من عارف البروستوس، يقول لك ايه؟ يفشل العيان في اخراج ريح برغم ان عندها رغبه ملحه في ذلك. فمنها ذلك فيلير تو موف ويل ان سبايت اوف بيرسيستنت ديزاير. ديستنشن اند بولبريك مارك وابدومينال كوليكس. خلي بالك علاقة الكوليك بالكونستيبيشن بالفوميتنج بنقدر نعرف منها الليفل من سبستراكشن، ودي مهمة جدا. يعني أنا كجراح أنا بيجي لي على عنده سبستراكشن من السهل تشخيصه، ده عنده مسدود، لكن إيه مشكلة سبستراكشن؟ اسمه انتستن ما يصلاش، هل ولا نو؟ هتقول طب اللي فارقة معاك إيه؟ بعرف الكوز، يعمل مثلا في الكولون يبقى حاجة كانسر كول، واحد أولد إيج وعنده كولونيك كونستراكشن يبقى كانسر كول، واحد مش عارف عنده عملية قبل كده ومش عارف تبقى وهكذا. هل احنا ممكن نعرف ازاي السبستراكشر اللي هو الهاي؟ طبعا بص الهاي سمول سبستراكشر بيبتدي باي ايه ديفورمتنج ليه كونستيبيشن. بص بص دم دم انس، كل ما كنت انت هاي يبقى اقرب للهاي وابعد للانس، يبقى ايه ديفورمتنج ليه كونستيبيشن. عكس اللور ليفل سبستراكشر، كل ما تكون انت لو يبقى ايه كونستيبيشن والليه ديفورمتنج. برضه مكان الكوليك والديستنشن، يعني مثلا تعال مثلا اديك اكزامبل، قول لك قول لي هاي سمول سبستراكشن نفس خاصه ازاي ليفل، تقول لي ايرلي فوميتنج ليه كونستيبيشن ذا ديستنشن الكوليكس ابر ابدومينال. قال لك طب الكرونيك سبستراكشن، تقول لي اعكس بقى نفس الكلام بس اعدل، تبقى ايرلي كونستيبيشن ليه فوميتنج، وتلاقي الكوليكس والديستنشن وتبقى في الفريم اوف ذا كولون في الفلانكس والسوبرا بيبك اريا اللي هي في الفريم الخارجي ده. طب اقول لك لو سمول سبستراكشن لو هي في ايليم، يعني بيبقى سنترال كل حاجه سنترال، تلاقي العيال برضه في اللو سمول سبستراكشر تلاقي ابتدي طالما انت لو يعني اقرب للانس يبقى الكونستيبيشن ايرلي مع الفاركت، تلاقي الديستنشن والكوليكس في السنتر بتاع الابدوم. اذا خلي بالك من مكان الديستنشن ومكان المرض وبدات ومين اللي بدا قبل مين الفاركت ولا الكونستيبيشن بقدر اتخيل الليفل، وتخيلي انت تتخيل الكوز. انت فهمت قصدي؟ طب ايه الحته دي بقى؟ فمين من العيان بقى وسنه والباث هيستوري بتاعه، عمل عمليات ولا لا، عنده يرمي ولا لا، طب هو راجل كبير ولا عايز شاب صغير، طب ايه اللي يكون هنا في اللاب؟ تبقى تشغل دماغك في الاسباب تبتدي تصل للكوز، بحيث قبل ما تكسبلور العيان يبقى عندك غالبا تخيل بعد السبب. واحيانا بنفسه خلي بالك الطب ده برضه رجال بالسبب زي ما انت بقى احيانا يطلع عين ابوها قدام العيان ويكون ايه جراح وبروفيسور واستاذ ومذاكر وكل حاجه مش عارف عنده ايه بقى، حاجه انترنال هيرنيا، مش عارف حاجات بقى غير دي، فولفلس اوف ذا مش عارف ستومك، حاجات بقى غير، ساعتها بنقول ايه؟ سبستراكشر فوق اكسبلوريشن، حتى ساعات الحكيمة يقول لها عندنا حد انسدام معوي هنعملها استكشاف. طبعا خلي بالك دي بتقتضي انك تكون جراح كبير طبعا، ليه؟ انك انت كل قوي استكشاف يعني ايه؟ يعني ايا كان الكوز بعرف اعمل ايه؟ تحسب مثلا لاعب صغير اكسبلور سبستراكشر هو مش عارف يكون عنده كانسر كولون ولا جنجريف انتستين ولا انترنال هيرنيا، لازم تكون براجل كبير معاك ام دي بحيث يقول لك ايه؟ اي اوبن ذيس ابدومين وات ايفر الكوز اللي هيطلع بعرف اعمله. يبقى انت معلوم انك انت جراح بتعرف تعمل عمليات كتيره كلها، وده احيانا بنعمله لما كنت طبعا بس بعد ما تكبر في السن يجي النادي بلاد والله تطلع تاني حاله ومش عارف ايه ومش عارف ايه بدا قبل ايه، تقول له بص ريهايدريت العيان وحضروا لي جينكس احسن تنفسها. مع انك انت بصراحه بتعمل كده ما انتش يعني مش عارف عنده ايه، طبعا هرد راجل كبير مش هم يكون عنده ايه، كده كده هفتحه والله هيطلع عارف وهنعمله. فمين قصدي ازاي؟ قول له حضروا لي جينكس احسن نفتح العيان ونشوف عنده ايه مع بعض. فمين قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله لاخواني الاعزاء ان بصوا الاسباب اللي بتبقى واضحه جدا في سبستراكشر دايما اهم سببين في الاول ايه؟ بيجي نادي يكلمني معايا عنده سبستراكشر ولا عنده ايه يرجع؟ او لازم ده عايز كده اي عمل قبل كده دول سبب واضحين جدا هي الاديزف والهيرنز. طب من انت بقى العمل محتاج جود سينس عيان ما عندوش اي هيرن وما عملش حاجات يعني عنده ستر ميجر ولا هو اديزف، ده بقى محتاج منك تشغل دماغ. لكن حضرتك ما رافعش يعني هو مش خاصوه قاعد عنده هيرن والهيرن ستر ميجر بره بره الكلام ده تبقى سهله جدا. او قاعد عامل عمليه قبل كده فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء فورتي ابسولوت كونستيبيشن ديستنكشن بربوري بارك اند ابدومينال كوليكس. طب السؤال بقى دايما بنحب نساله حتى في الام سي كيو هو subtraction, and the subtraction which they react and do for whole natural part. It's a section. It's a section that of a group of a head lot of a rich. Have to look at you on a desk out of the center. A kid are a kid and a good help. The man and the help of the crack of a heart. I mean, I was like, I don't know if the zero highest my red color jelly stool. Modern macaron. Absolute constipation, I mean, I wish it out of the days. The less the other way. The less the other way. The less the other way. أما هو رجل واحد عنده السيف بنازل حاجة اسمها ليد كارب جيل سبول واحد عنده السيف تراكشن وعنده بيلتك أبسس بيلتك أبسس ده ليه تردشن ده ليه ده ينزل بلاد وميوكس مبقاش أبسولوت كونستيبيشن الجماعة اللي عندهم مشتركة ميديز ده بيرتيكولا ميديز لما بيتسد يا جماعة بيقفل من تيست كده لكن الأبد ماشي كده عادي ما عندوش أبسولوت كونستيبيشن هنبقى الهرنيا حاجة جميلة أوي اسمها ريختر هرنيا جميلة أوي لما تيجي خش جوانيا ساعات بيخش جوانيا بارت من البروز الكامل ادي انتستر اللي اتخنق بارت من البروز الكامل فكانت بيمشي كده عادي دي اسمها ريخ طوال يعني اللي مجدود ليس كل الانتستر بالكامل ولكن جزء من الجول بس ودي كان وصفها دكتور اسمه ريختر وبيسميها ريختر هيرني الناس عندهم جول ستون ايليس الجول ستون يا جماعه لما تيجي تسد الانتستر بتبقى بيسدها كوبليتي بيسلسل من حواليها الارض تعمل حاجه اسمها جول ستون ايليس برضه مش ابسولوت كونستيبيشن مش عايزين بعرفوا كتير ان عارف ايه الابسولوت كونستيبيشن وجوده يثبت وعدم وجوده لا يمكن سبستراكشن لكن وجوده يثبت تمام بقى فاهمين قصدي ازاي؟ عايز اقول معلومه جميله جدا جماعه ظابط ايه؟ ابسولوت كونستيبيشن ديستنشن بولمونيتار كويس جنرالي ساعات بيها ديبريشن لوكال انتكشن ملعات انسبكشن بالبيشن بالكشن اوسكالتيشن بي ار انسبكشن ده البط ستاندر كده فيه بيزل بريستانسز ساعات ده البط الاكير ابدومنال وول عامل زي كده بيسموها ستيب لادر سايد ستيب لادر سايد يعني كده البط موجه زي موج البحر كده بيسموها ستيب لادر سايد طبعا دي بتبقى نتيجه الانسايد لوز بتخلي الوول بتاع الابدومن منور كده بيسموها ستيب لادر سايد باي بالبيشن بتحس الكور ممكن تحس الكور زي هيرنيا بس الكور ولكن خلي بالك العضله ساعات تقول لك تندرس ولا ريجيدتي ولا ريبارو طالما سيمبل يعني طب ستيب اللي عندي ساعات رفع مالي ركب طب ليكس هي ستندر لان اتفقت معاكم ان تي ار ار اللي هي تندرس ريجيدتي ريبارو ار ساينز اوف بيريتورايزس اخواني الاعزاء بنعمل بيركشن للالجوريزمز اوسكالتيشن زي انكريز زين ديكريز من سام سام باي بي ار تعمل بي ار ده انتي ريبتر فمين سام تايمز يو فيل ذا كورس ذا كورس ريبتر زي حاجه بقى الكورس اوبستراكشن كيس ريبتر فدخل سواك تاني مثلا مات او ساعات الانسبشن بنحسه برضه مفيش مشكله يلا عايزين نعيد الحته دي تاني عشان دي الجنرال كلينيكال بيكشر اوف انسايد اوبستراكشن اللي هي ايه بقى؟ جماعه باي انسبكشن كانستيشن فيجوال بريسنسز ممكن تشوفوا كور زي هيرنيا مثلا او سكار بريدس اوبريشن ها ممكن تشوف ستيب لادر ساين باي بريشر مو يو مي سي ذا كورس باي بريشر هايبر ريزونانس باي سكالتيشن انكريز ان ديكريز ان سان ساوند بي ار ممكن يحس امتي ريكتر يو مي فيل ذا كورس زي ايبكس اوف انتسسبشن او مثلا كانسر ريكتر السؤال بقى الجميل والاخير في الكلينيكال بيكتشر اخواني الاعزاء هل احنا ممكن نفرق كلينيكال بين سيمبل وسترانجوليشن هو التشخيص للسترانجوليشن از ات ايزي اور ديفيكال دايجنوزيس طبعا سام تايمز ايزي سام تايمز ديفيكال بمعنى ايه؟ يعني ساعات عايز يكون عنده اكسترنال سترانجوليشن الاكسترنال سترانجوليشن ده از ايزي تو دايجنوز يعني ايه؟ هو عنده سترانجوليشن قرارات باينة جدا واحدة ست عندها مرض بلاي كاليرنيا ريديوسابل وتنس وخلاص باينة ان ده اكسترنال استرانجوليشن هي الاصعب انترنال استرانجوليشن هو ده الاصعب في تشخيص يعني مثلا واحدة عندها انترنال هيرنيا واحد عنده مثلا اديزم سوب ستراكشن والاديزم سوب ستراكشن ده عمل انترنال استرانجوليشن ازاي تعرفه؟ اولا هو خلي بالك الصوره ايه صعوبتها؟ العيال عنده نفس السيمتوم والسايز نفس الكلام لكن هي الفكره بقى دي عايزه جود دكتور زي جود اوبزرفر العيال بقى عنده استرانجوليشن وانترنال جنجرين كان عيال جنرالي فيري باد جنرال كونديشنز كان فايتر داتا زي الزيت بقى ضغط واطي وبطه سريع العيال لوكس توكسيك فاهمين قصدي ايه؟ توكس فيري ال فيفرش، فاهمين قصدي ازاي؟ مراكب برايل هعلمكم بعد شويه ان احنا في الريس ستيشن مراكب برايل الراجل فايدتها بتعمل ايه؟ بتشفط الفلويد الفول ستراكشر. لو العيان دي من اهم السايت، لو العيان كان عنده سيمبل انسان ستراكشر لما بتركب انت برايل بتشفط انسان الفلويد بيبتدي الديستنشن يقل بكل جلد، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن اقول عشان كده انا حاطط قاعده اقول لك ايه؟ فيلير برايل تو ريليف بين ويزن 2 اورز بصدمان اوف سترانجوليشن. بمعنى ايه؟ العيال اللي عنده السن اللي بتركب له الرايل شفت الفليرو الديستنشن هيل الكل كيلو لانك يا الحمد لله دكتور ربنا يخليك فكرت ايه؟ خرطوم الجميل تركبت او تلاقيه فرحان جدا بالرايل وايه عنده يعني حاجه جميله جدا. العيال الثاني عنده سترانجوليشن عنده انفاست في الديسك البيتزا بتاعته كل الفانكشن لا الرايل هتاثر عليه ولا هتديه في حاجه. كده العيال تركب له الرايل تساله بعد كده تقول اه يا حمار خرطوم ولا طرفته بيتك على غير الخرطوم او فاهمين عارف ازاي؟ ليه؟ لان هو بقى فاكر تحتقه يعني مركب له خرطوم كده راسه بعد ساعه ولا اخبار الخرطوم ولا كان موجود جاب لنا اخبار الخرطوم رايح على ابو الخرطوم على ابو النت على الجديد على اللي بينددوه على فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. يبقى اذا العيال جنرال باد فايتال داتا زي الزفت، العيال سخن لوكس توكس ال ديهايدريتد توكسيك ال سيفير بين الراجل ملهاش اي تاثير فاهمين قصدي؟ تكشف على العيان لوكت بارت تندرنس ريجيديتي ريبارت تندرنس بعد كده وصلت لك توكسيميا سبتيسيميا سبتيك شوك مالتي سيستم اورجن فيلير اند ساعتها تقول الله يرحمه كان استرانجوليشن. في دكاتره بتشخص بوست مورتم معروف قال لك كده كان طول ما العيان قدامه يفضل كونفيوز وفاهمين قصدي؟ لما العيان يموت لما بيشوف بقى الكوز اوف ديث يبتدي يتخيل هو مات من ايه؟ يقول لك الله يرحمه كان استرانجوليشن. وبعض الناس ما بيشخصش ايفن من كده ده هو بيستنى بقى بعين يموت ويبقى يشرح يجي له البوست مورتم ليبرو يقول له كان عنده بريتونايتس وكان عنده جنجرين فيقول الله يرحمه بس ما ادالناش فرصه ان احنا نشخصه قاعد في المستشفى يومين ثلاثه ومات فما لحقش يتشخص يومين ثلاثه. فمن الفاظ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده الفكره بتاعتنا. نيجي بقى للسؤال قبل الاخير بيقول هاو تو انفستيجيت اند هاو تو بريك سبستراكشر. هاو تو انفستيجيت طبعا يا جماعه اخواتي الاعزاء تو انفستيجيت سبستراكشر نمره واحد بنعمل انفستيجيشن فور ووتر اند الكترولايتس. طبعا كنت عايز طبعا استري بول فاهمين تشوف العيال بيجيب بول ولا لا بجيب له سنترال فينس بريشر كاسيتر يشوف الهيماتوكليت سيرم صوديوم سيرم بوتاسيوم سيرم بي اتش الحاجات دي كلها نبتدي نشوف. بعد كده بنعمل عيان حاجه اسمها بليد اكس راي. بليد اكس راي بس حاجه قديمه في الطب وبعض الدكاتره حتى في المحاضرات بيشرحوها باحتقار قال لك بقينا اب تو ديت. لكن نبص طلعنا نزلنا ما زالت البليد اكس راي العاديه لها دور جامد جدا في تشخيص السب فراكشر ايفن حتى جماعه كنت انا اسالت بصراحه انا اخش المحاضره اللي جايه وبريك اكس راي ايه انتوا سمعت ده كلام ايه ده وكلام هو نفسه بعد ما اسيب المحاضره اللي جاي بدل ربع كده عن سب ستراكشر كل اخبار البليد اكس راي ايركتو سوبايل ايه فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا ما زال البليد اكس راي ايركتو سوبايل هي من اوزه تشخيص السب ستراكشر. طبعا العيال لما بيعملوا بليد اكس راي ايركت تلاقوا مارك وفلويد ليفل فرق قليله جدا في الايركت فيلم. لما العيان بيبتدي ينام لما بينام العيان بتبدا تتسنى لوز ونشوف الميكوزا الباتن بتاعتها وبنعرف الليفل من سب ستراكشر. بمعنى يعني مثلا العيان انا يوم وصوره بليك اكس راي في السوبر بوزيشن لو اللوب اللي مقفول ده جيجنم الجيجنم بيبان الميكوزا بتاعته مشرشره كده ده بليك اكس راي عليه خالص فاهمين؟ بيسموه كونسرتينا اميرا الباب مشرشره زي الاكورديون بيسموه كونسرتينا اميرا زي الاكورديون كده. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى الميكوزا بتاعته عامله كده فيها سيركولار فولز بيسموها فالولي كونيفنتس او ملايكا سيميلي نايز. بص بص بنعرف الجنة ازاي؟ كيف السنتر بتاعنا؟ بص الديامتر بتاعه اقل من الكولوم. بص بص والستريشنز بالعرض بيسموها كونسرتينا اللي هو زي الاكورديون. طبعا دي نتيجه الميكوزا فولز اسمها فالولي كونيفنتس او ملايكا سيميلي نايز. عكس الإيليوم، الإيليوم بيبان فيتشرلس تيوب، أنبوبة سودة كده ملهاش أي معنى ليه؟ عشان الميكوزا بتاعته سموس، فاهمين قصدي؟ فيتشرلس، الكولوم بقى بتلاقيه بص بص بريفرال كومبوزيشن، بص بص، وكان الكولوم إيه؟ مثلا، فبين المسافه بينهم سنتيمترات، عكس دي المسافه بينهم مليمترات. خلي بالكم عشان عاملين الاكس راي قريب. بص سمول انتستين في النص، الكولوم في البريتر. سمول انتستين لو كانت اليوم ما فيش شمس، الجيوش ده كونسرتينا، الكولوم يبقى بريفرنت بوزيشن، لارفرت ان دايمتر، وفي هوستريشن. السيكم تحديدا بيبان كاستند البالون، يعني انا هاخد سيكم فولتلس مثلا كده، بنزل البالونه الاستند. يعني اذا من السبايك بشوف كونسرتينا، فيتشرلس، اوستريشنز، فاقدر اتخيل الليفل اوف انسان اوبستراكشن، ومن ثم بنعرف الكوز. برضه كان في تيست قديم كده والله بطلنا لها بصراحه، اسمه دبل انيما تيست، واحنا ده بقى اولد فاشن شويه، هو ما عادش حد بيعمل، لكن هو تيست موجود عشان بعض اختزلنا الكبار بيحبوه انك تعمل عيال اثنين انيما بينهم نص ساعه. فبتيجي تعمل عيال تشوف اللي بيلعب فيه براز في الريكتم ولا مفيش، المفروض انت لو في براز في الريكتم تيجي تحقن فلويد، فالانيما تنزل تجيب لك ايه؟ فيسز وفليتس فورسبلي. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لو كان ام دي هتبقى العكس، فاهمين؟ عشان كده بتجيب العيال نقول الحكيمه تعمل له خونتين شواليتين بينهم نص ساعه، الحكيمه هتقول لك كان في شويه براس في الريكتم تحت الاستراكشر، تقول لك اول انيما جابت 3 اف فيسز وفليترز فورسبلي، الانيما الثانيه حالت ميه مش جبت ميه، يعني نو فيسز نو فيسز نو فليترز نو فورس. فاهمين؟ ما هو ده تيست اولد فاشن فعلا. لكن خلاصه الكلام يا جماعه، بنعمل انفستيجيشن ايه؟ انفستيجيشن بسيس ووتر اند الكترولايت والبريك اكس راي، وساعات بتعمل بعض الانفستيجيشن الخاصه بكل سبب، احنا هناخدها مع كل سبب ده، لكن دول اهم اثنين انفستيجيشن. خلاصه الكلام عشان نقفل المقدمه العامه بتاع باب السبستراكشر، وده باب طويل وكبير وجميل، بنقول بقى ازاي نعالج العاده عن السبستراكشر؟ اي سبستراكشر عارفها لسه ستين زين اوفرين بيس اسيديشن اول العيان على حسب سيمبل ولا ستراندريشن. العيان كان سيمبل سبستراكشر طبعا بنركب له كانيولا وبنركب له اسطاره وسي بي وندي له فلويدز والكترولايت لغايه ما نطمن الفيتال داتا اتعمل. فمين يعني اول حاجه بيس اسيديشن فلويدز والكترولايت رقم اثنين رايت تيوب. الرايت تيوب يا جماعه بنحبها جدا. ايه فايده الرايت؟ لما تركب انت رايت بشفه الفلويد وما يحصلش انهليشن نمونيا، ما يحصلش بيرفوريشن، الكل بيقع، فاهمين قصدي ازاي؟ تشتغل ايزي اوبريشن، التست بقت ديفليتد، تفتح براحتك، تشغل براحتك، تقفل براحتك، فاهمين قصدي؟ وجهه فوائد للرايت. لكن لو عارف كان استرانجوليشن بقى يا جماعه بنديله بلاد ترانسفيوجن وبنديله انتي بايوتكس زياده، يعني العيوب بتاع السيمبل يبقى ريسستيتد بين فلويدز والكترولايتس ورايت. التاني بقى فلويدز ورايت بلاك ترانسفيوجن انتي بايوتكس، بلاك ترانسفيوجن عشان هيموراجيك انفكشن. بعد كده بنكسبلور العيان، بنفتح العيان اكسبلوراتوري انسيجن ميد لاين او بارا ميديان، هي ميد انسيجنز يعني، ونشوف ايه اللي حاصل. انا عن نفسي انا جهاز طول عمري افتح سام ستراكشر ميد لاين طبعا، ها ميد لاين انسيجن، فاهمين قصدي؟ جميل، خدنا بقى خدنا اوبرتيف، قلنا ايزي تو اوبن ايزي تو كلوز، جيفز ايكوال اكسبوجر تو بوث سايدز اوف ذا ابدومن. يعني العربي الانسيجنز الاكسبلوراتوري هي الميد لاين والبارا ميديا. بصراحه البارا ميديا عاف عليه الزمن، يعني انا مثلا بقالي خمس ست سنين ما عملتوش ولا مره، والله انا عملت في حياتي تاني. ايه البارا ميديا كان من زمان بيحبوه قوي، فاهمين قصدي؟ ميد لاين جميل حلو قوي، وريك البطن كلها وزي الفل. بنفتح العيان بنعمل ايه؟ اول حاجه بنبص على السيكر. بص اول ما نخش بالسبستراكشر بنخش اول حاجه على السيكم، اظن من غير ما اشرح الازمتين باينين جدا، بنخش على السيكم. والله لو كان السيكم ديستندد ولا ديفليتد، لو لقيت السيكم ديستندد يبقى الكوز ديستال، فاهمين قصدي؟ بنمشي ديستال لغايه ما تشوف الكوز اوف اوبستراكشن، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، بتلاقي جنكشن اوف الريليتد اند كولابس سيجمنت. طب لو لقيت السيكم ديفليتد يبقى اكيد الكور مش في الكور، بمشي بقى في السمول انتستن لغايه ما الاقي الكور اتعامل معاه ايا كان بقى الكور، بدو اديجن او تيومر او وات ايفر. اخواني الاعزاء نشوف اول حاجه السيكم، لو ديستنكتد يبقى الكور كولونيك، لو السيكم ديفليتد يبقى الكور في سمول انتستن. بنمشي وراه سيكم سيكم بنلاقي الكور في جنكشن اوف دايركتد اند كولابس سيجمنت. وبكده ينتهي المقدمه العامه عن سبستراكشر. ايه اللي بقى بيتكلم بقى عن ايه؟ individual causes of and self-obstruction. تعالوا بقى طبعا self-obstruction هتستف ابواب صدر يعني كنسر كل المداعب حاشا بسبب self-obstruction ده كالتجار اسمه كون. فاحنا هنقول الاسباب اللي مش هتقاس لابون الوسط اشهر سبب self-obstruction هو ايه؟ استرانجريت هيرن. لكن ده بقى تاني سبب الهيرن. لكن يعني في اسباب دول يسدها سيد هيرنيا وكنسر كون ومش عارف ايه. هنقدر نسمع بعض الاسباب الميسلينيس التي لم تاتي في ابواب اخرى. زي مثلا تعالى ناخد اول يعني عايزين ناخد بقى اسباب الدايناميك زي انترسبشن فولبلس اديز. طيب دلوقتي يا جماعه نيجي بقى على انترسبشن. بص انترسبشن هو اشهر سؤال في الماده يجي ردا اكيور انفانتايل انترسبشن. اكيور انفانتايل انترسبشن هو الكومنست وفريت الكوشن. بعديها على طول فولفو لسيمون كولو الاديز بتاع عمره ما جه قبل كده. خلي بالك ما عمره ما جه ده اللي خبرنا يعني ممكن يجي. فمين افضل؟ تعالوا بقى نشوف اخواتي الاعزاء ايه بقى القصه الحزينه بتاعتنا بتاعت الانتسسبشن. جماعه الانتسسبشن عايز اخدكم بالراحه كده ونعيده كده ب 10 دقايق كده مراجعه جميله ولذيذه جدا. بص بقى يا ريس دلوقتي لو بصينا كده دي الانتسسبشن. حلو الكلام؟ دي كده الانتسسبشن. الانتستن النورمال صعب جدا انها يحصل لها انتسسبشن. قبل ما ندوس في التفاصيل ايه تعريف انتسسبشن؟ انتسسبشن means invagination of one intestinal segment into another. invagination of one intestinal segment into another. بتحصل ازاي؟ بتيجي الانتستن يجي يكسر فيها حته ورق حته كلكيع بيسموها العلماء ايبكس. الايبكس دي يا جماعه بتيجي بعد كده البريستاتسس. بص بقى كده تروح عامله ايه؟ الايبكس دي اتشركت ايه ده؟ تروح نازله جوه اليومن كده. بص كده اهي بص الايبكس اهي. تروح جايه البريستاتسس ماشيه كده خطها دب تروح مدخله الانتستين في بعض يحصل انفاجينيشن اوف وات سنه سيجمنت انتو انذر. يا بص فور انسسكشن تو كير ذير ماست بي ان ايبكس. نيفر كير نورمال انتست لازم تقيله تروح البريستاسس خطها تروح حصل لها انتسسبشن. انتسسبشن يا جماعه بيتكون من 3 لايرز. تعالى بص كده اهي بص نكبره شويه اهي. بص انتسسبشن بص تعالى بص الانتستي دي دخلت في دي هي بتتكون من 3 لايرز. بص واحده دخلت اسمها انترنج لاير من واحده رجعت اهي ريتيرنج لاير اوتر لبص انترنج ريتيرنج اوتر. بص ثلاثه واحد اثنين ثلاثه بيسموا الاثنين اللي جوه دول انتسسبتم واللي بره دي انتسسبيان. يعني الانتسسبشن بيتكون من ثلاثه لاير انترنج ريتيرنج اوتر. الاثنين دول مع بعض عاملين لايف اسبتم فين في صفات انتسسبتم والانتسسبيان اللي هي الاوتر. خلي بالك هما ثلاثه لاير. بص انتر ريتيرنج اوتر. بص هنا بص الورق كان وقت اثناء السنه في البيت. بص هنا انتر ريتيرنج اوتر دول على بعض انتسسبتم دي انتسسبيان. خلي بالك هما ثلاث مرات واحد اثنين ثلاثه بينهم تو جنكشنز واحد اثنين. الجنكشن دي بيسموها ايبكس او هيت. الجنكشن دي بيسموها نيك يعني هيت ونيك. بص الهيت هي الجنكشن بين انترنج وريتيرنج. خلي بالك كل بص هنا يبقى عنده الدور. بص الجرى في البيت لو عندك الدور تبص على الورقه يعني نفسك كلتك في البيت. خلي كده بص الانترنج والريتيرنج اسمها دي هيت دي اسمها نيك. يبقى الهيت هي الجنكشن بين انترنج وريتيرنج ودي فيكسد بقى بيحصل له ادفانسمنت يعني دي بتكمل دخول جد دي ماشيه. خلي بالك ده دايناميك عكس دي تشينج بالخط. خلي بالك بص ان دي لما بتخش لجوه دي بتيجي هنا بعدين تيجي وراها هنا. خلي بالك دي بقى النك هي اللي بتعمل له جنجرين. ليه؟ ان بلاد سبلاي انت سسبشن دخلت من هنا جد فدي اللي بتروح ضغط عليه تروح عامله جنجرين مش عايز يبدأ بقى. بص انت ريتيرنج اوت بين هيك ونك خلص الكلام. انت ريتيرنج اوت هيك نك خلص. دي اسمها انت سسبتم دي اسمها انت سسبيان. انت سسبشن كان افكت اي بارت ان ذا انتستين. ودايما لما بنكتبه يا جماعه بنكتبه من دخل في من ايه؟ جماعه بص اقول ايه؟ مثلا انت سسبشن بقول لك ايه؟ ايه يو سيكت انت سسبشن؟ لو انا هكتبه ازاي؟ زي اللغه العربيه من دخل في من؟ ايه يو سيكت؟ تقول يعني ايه يوم دخل في سيكت؟ اقول لك ايه يو ايجنت؟ تقول ساعه ايه يوم دخل في ايجنت؟ قال لك طب كل تو كل تقول يعني كله دخل في كله ايه المشكله؟ طب اقول لك ايه؟ بص النوع ده ايه يو ايه يو سيكت؟ تقول ايه المشكله؟ ايه يو سيكت؟ تقول ده دخل في تقول ايه دخل في ايه والاثنين دخلوا في كله يبقى لما تجمعهم يطلع ايه يو سيكت؟ دايما بتقول مين دخل في مين؟ فاحش المفروض بين ايه يو سيكت؟ كل تو كل ايه يو ايه؟ لكن دي كوكاي يعني انتستر دخل الابندكس دخل في الكل ساعات الابندكس تتقلب لجوه كده اسمها البنديكو كوكاي ده احنا قلنا ساعات فاكرين اما خدنا الكوكاي جاستريكتومي ها نسيت الاستومك او قريت قلناها السنه دي ها البوليا جاستريكتومي قلنا في البوليا جاستريكتومي ده اسمه الافرنت ده الافرنت لوب ساعات الافرنت لوب يقوم راجع لورا وده عامل انت سسيشن كده في الاستومك سميناه ايه؟ ريتروجريد جوزنو جاستريك انفاسيشن شوف اسمه ايه؟ جوزنو جاستريك جوزنو دخل في الاستومك يعني جوزنو جاستريك فاعل ثم فوق وهكذا اخواتي الاعزاء انت سسيشن كان افكت اي ايج تشيلدرن ادلت اور اول لكن بالعربي الكومن هو تشيلدرن فمين اعزاء؟ الادلت تبقى موستلي تبقى ايه؟ يعني حاجه سمول انتستن از اي ايج سسيشن في الأرض يعني أصابة غريبة مثل زي تيكولوم أو ليكوما أو بوليك فمن أرض إزاي عمل الفاجيشن للناس الأرض بيقول إيه غريبة كل كولك نتيجة ليكوما في الكولر كانسر كولر بوليك في الكولر دي غريبة أغلب الليل لكن الكولر هو تشيلدرن أكيوت إنفانتايل أنت سسبشن أسرة مشهور جدا ومن أكثر الحاجات اللي شفناها في الحياة هي الخلاصة مخلصة في العيال الصغيرة عندي انترسبشن هي مشهورة قوي بس لذيذة أو بسيطة بين ست شهور لسنتين شمعنى يا حازم السن ده؟ فكرت بإيه السن ده؟ أيوة سن الويننج تيجي الأم في سن ست شهور لسنتين تعمل له إيه؟ ويننج ويننج يعني إيه؟ تأكله أكل من بره طبعا أنت عارفين طبعا كل ما قلت له إيه؟ مهما كانت الأم نظيفة وتدي أكل من بره وتغلي وتنظف وتعقم وتعمل مش زي لبن الأم اللي نازل بقى سترن عند ربنا ومليان انتي بادز ومليان بوليمورفز والحاجات دي فبيحصل ايه؟ عشان كده اي عيل في اسطوره لازم يجي شويه اسهال ده طبيعي ان يجي شويه اسهال وتلاقي غرز ريحته وحشه ويسهل شويه بيسموها تغيير البكتيريا فلورا يقول لك بدا ياكل بقى فول وبيض ومش عارف بطاطس مهلوسه وبتاع يجي بقى تلاقي يجي شويه اسهال وشويه غرز ريحته وحشه اللي بتيجي تشينج البكتيريا فلورا ايه بقى المشكله بقى؟ بص هي اي دي المشكله بيجي العيل بقى هنا موجود في التيرمال ايريا حاجه اسمها البير باتشز ودي عباره عن ديفولت اجريجيشنز كده موجوده بكثره في التيرمال ايريا فبيجي بقى يحصل له شويه جاستروانترايتس مع الفطار وان اوف ذا بير باتشز ويل انفليت فلما تنتهي تروح عامله ايه؟ تروح عامله كايبكس تروح واخده الايريا مزقها جوه السيكر يجي له وقت يقول ايه اللي سيكر انت سسبشن يجي له وقت يقول ايه؟ ايه اللي سيكر انت سسبشن ويجي لنا عامل سب فراكشر تيجي تروح تيجي تسال تيجي كده بتبتدي تنزل من هنا ميوكس معرفش للكابيلاريز فبتنزل ميوكس الكسب دم بيسموه ريد كارل جيلي ستونز، عامل زي الجيل الاحمر اللي هو مليان دم كده بيسموه ريد كارل جيلي ستونز، ودي نوع انواع المربعات موجوده بره تبقى حاجه بنيانيه كده حمراء وفيها دم. اللي انا عايز اقوله بقى، طب يا مدام ايه الواد ده اكشف عليه؟ اكشف عليه جنرال العاب شويه فيها هيدريشن بالكوميدي لوك ايد اللعبه. عامل تشخيص بقى بتلاقي بطن الواد فيها كاركترستيك دايجنوستيك ساينز. ايه بقى؟ بتلاقي حاجه اسمها بانانا ساين او سيني دولارز. ايه بقى سيني دولارز او بانانا ساين؟ سيني دولارز. فمين دولارز؟ سيني دولارز. بص يا جماعه، بتلاقي عندهم اما تكشف على الواد تلاقي انتي راد الى فرصه مهمه جدا. تلاقي لها فرصه انتي ليه؟ لان السيكم هنا طبعا خرج وراه وطار. الاليوم دخل في السيكم وبعد عن هنا. فبتلاقي الحته دي انتي. فمين ارزاك؟ وتحس بقى انت سسبشن كسوس الشيب لماس كونكيف توردز الامبريكاس. هس كسوس الشيب لماس كونكيف توردز الامبريكاس، عشان كده بيسموها بانانا ساين، انها بتبقى عامله زي المونزه كده كونكيف توردز الامبريكاس. او ناس بيسموها سيني دودانس. سيني دودانس اللي هي ساين اوف دانس بس بالفرنساوي. في ناس قلت لكم قالوا ان دانس ده اسم دكتور، دكتور هو اللي عرفها، وناس قالوا لا ده كل الناس قالوا ان دانس بمعنى الرقص، ان الناس اذا بتشنج البوزيشن اراوند الامبلايكس فبيسموها كانها بترقص حوالين الصوره، تلاقي الناس محسوسه هنا بعد شويه تتحس هنا بعد شويه تتحس هنا، اكتر ان ممكن الناس تنزل توصل لغايه الريكتر او مين بروتروب او سايد سبيشن. انا شفت حالات كان عيان جاي بالانتا سبشن بروتروب او سايد زينس. عشان كده حضرتكم بعد شويه من الديفرنشال دايجنوزس ليه از ريكتر اوغلايز. فاهمين قصدي؟ وبالتالي العيان جاي لك بالانتا سبشن او سايد زينس. اخواني الاعزاء، بعد كده بنعمل عيان بي ار تل بي ار يوم يفيل ذا ايبكس اوف انسسبشن فمين، وتلاقي جاي على صباعك قطع ودميه حمراء اللي بيسموها ريد كارنت جيني ستونز دايجنوست. حاجتين الدايجنوست في انسسبشن في السايد هم حاجتين الماس والريد كارنت جيني ستونز. ويا سلام لو تحس الايبكس فمين قصدي ازاي؟ هتلاقي بروتروب بره دايجنوست. دي العلامات اللي لو خطئها دكتور تلاقي السيني دودانس مهمه جدا، اللي هي الماس مهمه جدا، الريد كارنت جيني ستونز مهمه جدا، وهكذا. اخواني الاعزاء، اللي انا عايز اوصله لحضرتك انا الاخوه الاعزاء ده بالنسبه للانسسبشن. طب نيجي نقول السؤال الجميل، ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ انسسبشن طبعا الديفرنشال دايجنوزز من اسباب الفوتنج في السن ده، زي مثلا الناس معانا عندهم جاستروترايتس، ايموشن لاين بيربرا برضه ساعات بتعمل ابدومنال بين نتيجه صف يوكاس هيمرج في الانتستن، وساعات بتعمل بيدنج بالريكتا فممكن تتلخبط تفتكر ريد كارل جيني ستونز. لكن الهيدو شيمان بيبر اللي عندهم بتيك الهيمرج مفيش السبستراكشن، ما عندوش الماس فاهمين قصدي، وهكذا. برضه الريكتال برولابس مهم قوي الحته دي يا جماعه، الريكتال برولابس باك برودرود من الايمرز ازاي بيفرق هي ريكتال برولابس ولا انت سسبشن؟ لا تفرقه جميله جدا. بص الريكتال برولابس دي الايمرز، بص يا جماعه بص الايمرز اهي، بص ده ريكتال برولابس فاهمين قصدي، بص هنا السسبشن بص اهي ايوه اهي بص الانسسبشن يا اخي الناس بروتود كده. اهم حاجه هنا ممكن ادخل صباعي ما بين الانس وبين الماس، بص دي اسمها انسسبشن. لكن في الريكتر برولابس لا، طبعا ده غير بقى ده عنده سبستراكشر وده عنده سبستراكشر وهكذا، مش عارفين ده كتير. هننفستيجيت الواد ده ازاي؟ جماعه اهم انفستيجيت طبعا بنعمل بليد اكس راي كل اللي انت عايزه، لكن بيني وبينك يا جماعه اهم دايجنوستيك ساينس ساعات بنهتم بيها جدا لو عملنا الوقت دوت بيريوم او جاستروجرافين انيما. بصوا دلوقتي احنا اتفقنا لو بصينا على العيان كده، بصوا بصوا ادي الانسسبشن اهو نازل كده كده، بصوا ده الريكتر اهو وده الانسسبشن جاي كده. فبنعمل ايه؟ بندخل قسطره فيها فولس جاستر كده، نحط لها فلويد بيريوم او جاستروجرافين ونحن الدرج ده. بص طبعا دي منطقه دي مسدوده، تلاقي الدايجي تمشي تملى الريكتر وتملى الحتتين دول، فبيسموا دي كلوساين حركه الاكس راي. بص يا جماعه بيسموها ايه؟ كلوساين انترسبشن. بص النهارده ان شاء الله هوريك شويه اكس راي، النهارده هتشوف شويه اكس راي على الداتا شو النهارده باذن الله. بصوا بصوا كده يا اخواني الاعزاء، بصوا بصوا المنظر ده بيسموه ايه؟ كلوساين او انترسبشن. كلوساين لان بص بتبان ديت في النص جناح الحته دي عباره عن ناس تبقى سودا كده بص، ودول الناس فبيسموها كلوسايد انترسبشن. علاقة الانترسبشن ده هي حاجة سهلة جدا طبعا، الأول بنقيس الصيت العيان وبعدين بنأول بنحاول نعمله هيدروستاتيك أو نوماتيك ريدكشن، هو اللمع التالي هي طريقة علاج في حد ذاتها. يعني في ناس كتيرة ما بتحبهاش وناس بتحبها، أنا نفسي ما بحبهاش في الحياة بصراحة، اللي هي بتبعت نسبة أشعة وبيدخلوا قسطرة ويحقنوا هنا بيريوم، فأي راجل بيريوم ده يقعد يزق الناس يزق الناس لغاية ما تفرد خالص يلاقي وحواليهم عندي اكس راي جميل قوي الحته دي اللي هو كان ناس فردي لغايه ما يظهر الايليوم والسيكا والدنيا تبقى زي الفل. طبعا عيبها انها ممكن تركيها مره ثانيه، فمين افضل يو ار نوت شور كومبليت ريدكشن، فمين افضل يو مي ريديوس جانجلس انت سسبشن، يعني برضه لها مشاكل. فمين امريكان بيحبوا يعملوها بيحقنوا هوا نوماتيك ريدكشن، فمين افضل طبعا لو فين بنعمل اوبرتيف ريدكشن. الاوبرتيف بتعمل ايه؟ بنفتح العيان فضلوا الانترسبشن الاول دينجرس بعد ما انتوا بريبتوا معاه، لو لقينا تحت تفتح ان يبقى ايليا موسيكا وبتاع نعمل انتوا بريب، لكن لو لقيته فاضل بنحاول نعمل له ريدكشن باي سكويزنج، نعمل له سكويزنج كده بالديرك او ساعات بدخل صباحنا في الحته دي ونحاول نشدها كده اسمها كوب ميزو. فمين افضل لو فين يبقى تحصل لها ريدكشن ممكن نعمل لها ريسكشن. خلي بالك ان انت بتعمل ريسكشن في حالتين، فاهمين؟ يا اما تلاقيه جنرس او فيل تو بي ريديوست. اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ طب بعد ما رجعناه رجعنا الايليوم والسيكم والابندكس والظهور بقت زي الفل، خلي بالك بقى هنا في مشكله، هتقول دكتور ياسر طب ما ستيل الايبكس موجوده، فاهمين؟ ممكن انت ترجعه النهارده ثاني يوم يحصل، عشان كده بنعمل سام سورت اوف انتي ريكارنس فيجن، بنعمل ابندكسكتومي. يعني بشيل الزايده بتعمل فانكروز في الحته دي وما تخشش تاني، وبرضه بناخد غرز من الايليوم للكولون كده نثبت الايليوم في الكولون عشان ما يخشش مره تاني. فدايما كلنا في الهايب او العمليه عشان ما يحصلش ريكارنس باخد بثبت الايليوم في الكولون بكام غرزه وبعد الابندكسكتومي على اساس تعمل فانكروزس ما يحصلش ريكارنس. اخوانا الاعزاء اللي انا شرحته دلوقتي ده هو اشهر سؤال كل في الامتحانات في باب الانترستاينال اوبستراكشن. تاني اهم حاجه بنحبها في الباب ده فولفولس. فولفولس يعني ايه يا جماعه؟ فولفولس يعني تويستنج. جماعه فولفولس يعني تويستنج او ان انترستاينال سيجمنت اراوند ان اكسس ان اتس اون ميزنتري. وريني حد فيه ورق فاضل. جماعه تويستنج او تويستنج twisting of the distal around an axis falling in its own mesentery. بمعنى ايه؟ دي الدستال جماعه دي الدستال دي الدستال يبقى يضرب نفسه بلاي في الميزنتري كده. فلو حصل يضرب كده اهو ده اسمه فولفولس. فولفولس is twisting of a ULT segment around an axis in its own mesentery. فبتقول اول لما تقفل كده تقفل يعمل كده twisting، فيقفل اليومين فيعمل سيمبل سبستراكشن. بعد كده تقفل بلاد سبلاي تخش في استراجوليشن. بس ادي فيري سيمبل. طب it can affect any mobile part of the GRD. عشان تتلوي لازم يكون بارت موبايل عشان يتلوي. زي ايه اشهر البارت الموبايل اللي ممكن تتلوي؟ فولفولس اوف ذا سي مول كولر هو الاهم والاشهر على الاطلاق. فولفولس اوف ذا سي مول، فولفولس اوف سمول انتستن، فولفولس اوف ذا سي كاب، فولفولس اوف ذا ستومك، فولفولس يوناتورا. دي اشهر انواع الفولفولس على الاطلاق. نيجي بقى على الفولفولس سيجمويد وهو النوع العريس هو الفولفولس اوف ذا سيجمويد. بص يا ريس الفولفولس اوف سيجمويد عشان افهمه لك في دقيقه واحده بالظبط. النورمال سيجمويد يا جماعه ما بيلفش بنعمل كده. بص السيجمويد كولون بتاعنا اهو ده السيجمويد كولون وده الميزو كولون بتاعه. بيبقى الميزو بتاعته اللي الميزو كولون بتبقى شور ولها وايد اتاتشمنت. شور وايد اتاتشمنت صح كده. البريد سبوت فاكتور في الرسمه دي بص اهي ايوه بص اوبا بص النوع ده بقى بص ده سيجمويد لونج ميز النيرو اتاتشمنت يا سلام لو في بابلو اديشن كده لاي سبب حصلت ما بين الكولوم والابدومينال وول طبعا البند دي از ان اكسس فور روتيشن فيحصل لها روتيشن بسهوله ويتلو الكولوم هنا الفورمولاس اوف ذا سيجمويد يا جماعه انا دوت بسميه السبستراكشر بتاع الاعشاء راجل هنا الكبير في السن لازم يكون بريدس بول عنده الميزو كولوم لون نار اتاتشمنت برضه الاديشن دخل الحمام حذف حذفه جامده بدا يجي له سبستراكشر اوف ذا لو تايب بس هي كده بيحصل ايه؟ بيحصل حذفه جامده كل كونستيبيتد غالبا والكون مليان لوتد سبيسز فبيعمل بيجر بريسنسز تروح لفه الكولون ما عرفش يرجع تاني دكتور ياسر هو اول حد دخلت الحمام حذفت حذفه من بتاع الزمان وبعدها يا دكتور ببص نفسي مش قادر اعدي ريحه ولا مراد وبطن ديستندر والنهارده بدات ارجع يعني بدا يجي له سبستراكشر اوف ذا لو تايب خليتها ماسك لو تايب يعني ايه ابستراكشر في الكولون ايه اللي كونستيبيشن وليه فورمينج قلت لها بطنه ديستندد كده تكشف عليك عيان تلاقي السيجمود كولون بيبقى فيري ديستندد ودايلتد بيتحسن كولون يقول لك ايه كاتندر تمبانيتك تنس بالون بص السيجمود كولون بص عامل ازاي مقفول هنا كده يقول لك بيتحسن كاتندر تنس تمبانيتك بالون تقدر تنس تلبانيت البالون تقدر تنس تلبانيت البالون العقل تقدر مشدود زي الطاقة فاهمين قوي ازاي اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء الراجل ده لو صورناه بليد اكس راي بتاع الكول باين قدامك بالمنظر ده بيسموا السايد دي كار فاير سايد ده الكول بيستند العقل زي الاطار بتاع العربيه او بيسموها ساعات اوميجا سايد عامل زي علامه الاوميجا او كافي بي سايد عامل زي حبات القهوه اللي هي مش مطحونه بالمنظر ده بيسموها كافي بي سايد او كار فاير سايد او وات ايفر اللي انا عايز اقوله يا ولاد الاخوات الاعزاء الفولبر السيجمويد بالعربي السيجمويد اتلوى اتقفل حصل سبستراكشن علاج العيان ده ريسستين وبعدين في الاول على فكره بنحاول نعمل له سيجمويدوسكوبيك ريدكشن يعني ايه بص يا جماعه بنعمل حركه لذيذه قوي بنحاول نخش الهو بسيجمويدوسكوب او بريكتر تيوب نحاول نفرد الكيل كده بس خلي بالك دي عايزه لباقه اللي هو بص ماجنيكال فاهمين قصدي؟ فاهمين فانت بتخش من الريكتر نهار بتيوب او بسيجمويدوسكوب تحاول تفرد الكيل كده طبعا لو ده سبب بتعرف بتلاقي ايه؟ جاش اوف فيت الستونز والكام اوت فبتعرف بنحاول نخش كده ونفرده ساعات بفك الكيل خلي بالك ده مش معناه حل نهائي ده احنا بس بنعدي موقف العيان ده راجل كبير في السن عنده 70 سنه جه لي الساعه 2 بالليل وبستراكتد ودي هايدريتد وهايبوناتريميك وهايبوكاليميك وانا بقى مش عارف الراجل ده كارديك ولا هيماتيك ولا رينال ولا صحته ايه انا بقول بيموت مني فانا بحاول اعمل ايه؟ اعمل له الاول ريدكشن بالسيجمويدوسكوب افريد له كين كده وبعدين نعمل له انفستيجيشن ونعمل له بعد كده اكسبلوريشن براحتك اذا والله اذا نفع فمين بره اذا ما نفعش بنفتح العين طب بنفتح نعمل ايه؟ بص بقى اول فولفولاس علاجه ايه؟ حسب لقيته دينرس ولا لقيته فايبل؟ بص لو لقيته فايبل بعمل له ارت ويستنج وسيكويدو بيكسي بره هعمل افريده واثبته بغرز كده في المخ عشان ما يلفش تاني طب لو لقيته دينرس بعمل له ريسكشن خلي بالك ده انا رجعت الكوره هعمل ريسكشن هستموتس ونعمل ايه؟ بنعمل كولوس مش كده غلطان ليه؟ ده احنا خلاص ده يو ابليكيت يور سيلف تو ذا اكزام وانا رجعت الكود خليت الرجلات الشباب اللي شايفين مع عرامه ده بعد كده بحس كده ايه جوندس وبيلر وماتيريال كل واحد حس مش كل برانك حس انا بس اديت البرانشات ستومك كولون ريكتال سبستراكشر بعد كده ابيكتكس جوندس حاجات كده رجع مع بعض شكل عيادات كبير تقول ايه بقى؟ جماعه طبعا العيال ده بعد هتعمل له اللي ما عرفش بقى تقولوا ايه اللي هو دلوقتي هضطر اسيبه بقى مش عارف انا خلاص اضطر ان هو مش هفضل ماشي ورايا من الساعه 5 ها؟ بقى ايه؟ طبعا بعد ما بنعمل ريسكشن ما نقدرش نعمل انستموز فبنضطر نعمل كولوستومي وساعات بنعمل يوكا سبيس لا او هارد من الاول كده خلاصه الكلام اخواني الاعزاء لو كولو فايبل بنعمل له ريدكشن اند سيجمويد بيكسي ولو كان فرق جنبي لازم نعمل له ريسكشن احيانا بنضطر يا جماعه نعمل ريسكشن للفايبل كولو لو غير الريدكتر فاكرين قلت لكم مره ازاي انا مره جات لي واحده ست كان عندها الكولو بالمنظر ده كده السيجمويد كولو بس هي تمام؟ أنا ما كتر البطانة كده تكون الجزء حيوة وكل حاجة لكن غير اللي ضغطة تمام؟ ساعتها بنضطر نعمله ريسكشن حتى البطانة يعني بنحرك الانديكيشنز والريسكشن انت بتعمل ريسكشن للكولون لو كان جنجنس أو لو كان فايبر كوري ضغطة ماشي حضرات نقف الباب لحتة ايه؟ طبعا ممكن يحصل بولدر سسمون الدستل نفس الكلام بقى مفهول سمول انتستل لو كانت الميزه بتاعتها نارو اتاتشمنت وبرده اللون ممكن يحصل لها انسرفراكشن وليه بقى ايه كلينيكال بيكتشر خلاص انا مش هقول عايزينها كده بول بس سمول انتستل اكتبها انت بدماغك بقى لو جاي السؤال يقول لك ريسكات بول بس سمول انتستل ها ايه كلينيكال بيكتشر بتاعتها هتكتب السيكولر استراجوليشن الاثنين اي بول بس الاول سيكولر بعدين الاستراجوليشن هاو تو انفستيجيت ذات سب سراكشن هاو تو كريت زي سب سراكشن ليه ايه؟ ريسسيتيت زين اوفريت اوفريت اعمل ايه؟ اي هرمونس علاجه ايه؟ هاسر جانجرس ولا فايبل؟ هاسر جانجرس نعمل له ريسكشن لو فايبل اعمل له ارت ويستل ديجيش دوبكس تمام طب نيجي على هرمونس اوف سيسكيمك يمكن هو ده اغلب نوع وده بقى ما كانش يجيبكم صح ثلاثه بس هتقولوا برضه هو هرمونس بصوا الكلام اللي انا قلته ده على السبوره قلته بسرعه بسبب انه مش هتسمعوا الا لما انا بقول بص بالعربي ايه بص بص اقعد تاني شرح بص صدق الكلام ده شرح على السبوره ده السمك عملت يا اما تقطع الاكس ما بين الكامب والفيروس اهو ده اسمه زنتيرك اكثر ويش اكثر ده من زنتيرك اكثر ويش والاكس ده اهو بحيث الجريده بكام والجريده بمنتك يتقلب لفوق وتحت الدفاع بس ايه المعنى بص بص لو قاعدين سبع صفر مش تفهم بص بص بص بص من زمتلك واكسر اهو برجر اكسر بس بص من زمتلك واكسر اللي هي بص بص اكسس ايماجينري اكسس بين الكارد والبيلورس ممكن الاكسس بتاع النزل بتاع حمض الدسم سموه من زمتلك واكسر مش حاجه وده كرونيك فورم فولدرز انه الونج بس لكن بص بقى لما تلف على ترانسفيرس اكسس تبتدي بالعرض لما تبتدي تقفل الفتره يا سلام يا جميل بص اهي بص بص بص بص بيزنتريكو اكسر ورجعنا بس بص بيزنتريكو اكسر ورجعنا بس خلصنا اخواني الاعزاء بيت الكلام ده سهل هي بقى ويعادل غير ما تفهم بص في بيزنتريكو اكسر ورجعنا بس هي لو انا بصلح هذا الليفل بعرف الطالب المحضر السؤال ازاي اما انا بقول بيزنتريكو اكسر روتيشن ورجعنا بس روتيشن ايه اكتبوا التو تايمز يا رب تكتبوا من غير ولا كلمه المهم ايه تكتبها بعد كده لقيت الكلام ده عكس اللي هو ايه الكلينيكال بيكشر اند سب ستراكشر فعاد بيجيبها سيفير ابدومنا بين وفوق ان وانس فمين طبعا عشان الاستومك كله صغيره بتتقفل بيرجع شويه رقم اتنين الابيلت تو باس رايل بص تيجي تدخل رايل ما تخشش عشان الاستومك مقفوله ولو عملت بين يمين بتبقى دايجنوستيك جدا لما تشوف منظر الاستومك بين يميل وده المنظر ده قدامك بيبقى دايركت علاج بتاعها يا ريس. بس بالظبط الله ينور عليك. ريسس ديكتد اوبريت هنفتح نعمل ايه؟ غير ما تذاكر استوبر جنرس ولا هاربل لو جبت نعمل استريكت واعمل هي ولو فاربل بعمل لها ارت تويستي وجاستروتكسي. فمين؟ بناخد غرزتين نثبت استومك في اليودرن اسمها جاستروتكسي. بس حضرتك اخر معلومه نقفل بيها حديثنا بولبلاس نيوناتورا. فولبلاس نيوناتورا بصوا الفولبلاس نيوناتورا فكرته ببساطه شديده جدا يا جماعه بص بص تعالوا كله بصوره جميله وبسيطه ولذيذه جدا جدا جدا بص يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلقنا بصوا يا جماعه رجاله بيتكلموا بفضلكم ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلقنا بيخلقنا عكس ما احنا يعني مثلا لو خدنا اكزامبل السيكل السيكل ده اللون اللي هو تغيير جدا ربنا في الاصل بيخلق السيكل في ليفت الى فوق يعني يروح جاي نازل يجي في رجل كله ويروح جاي نازل على رجل فوق يعني مش عايزين تعرف ربنا خلقنا عشان نختصر الكلام عكس ما كان اليمين شمال والشمال ايش الليفر في الشمال والسبرين في اليمين والسيكل في الشمال وهكذا فبيحصل روتيشن عشان تتولد زي ما انت كده لو حصل فيلدر اوف روتيشن فتره مفصلين الملفات هنا حاجه اسمها سايتس انفرسس وتايتس واللي شفنا نفسه تلاقي السايده بتاعته هنا وتلاقي المراره بتاعته هنا وتلاقي السكرين بتاعته هنا والسيمون بتاعته هنا والعكس مع ما اللي اتسمى فدي بيسموها سايتس انفرسس وتايتس اللي هو السايده جت مش اه طب ساعات بيحصل ايه؟ احنا الجوي بتاعتنا لو عندنا عندنا ثلاثه جت بص بص فور جت بيت جت هاند جت بص عندنا التفاصيل ايه؟ فور مين؟ نعم ايه الكلام ده؟ بص عمر الشهر بتاعتنا وصولة طبعا بسيطة جدا عبارة عن ثلاث أنواع من الشهر عندنا من المعرفة لغاية الأمبولة والفترة اسمها فورجت للأمبولة والفترة للديستال سيل ترانسفيرس كورو سبيل جت والديستال سيل لغاية اسمها هاند جت فورجت من جت هاند جت ايه اللي بيحصل؟ أنا عندي جت عضوي جت أوسط جت سفلي فبيجي جه أنا بتاعي ده دكتور اسمه دكتور لات راجل اسمه دكتور لات عارفينه طبعا بتاع فجر الدوله انا يا جماعه هقول لكم الفولجا السيطره ببساطه النوع الاولى يا جماعه اغلب ساعات العيان بيجي له حاجه اسمها فايبرس باد اولاد ايه دي بقى؟ دي عباره عن ابنورمال فايبرس باد ده ماسكه من الراجل اللي هي فرصه للفتها بكره اهي زي الالم اللي انا حاطه ده بص اسمها الدكتور ده يسعى المتجر بيسببها على النصين ابدومينال وول لو فاهمين قال لي فاهمين هي دي مصيبه قلت له ايه المصيبه في كده قال لي بقى تعمل روتيشن مش كده حطها الفور كانت حفلت قلت له تمام الهرم ده مش حفلت ده انا تمام المتجر مش حفلت ان الجلد سبب كده هو ده الفورمولا ناتورا ليه لما الفور تلف واللي تحت تلف واللي في النص ما تلفش قوم تتلم من ناحيتين هو ده الفورمولا ناتورا بدون رحم وبدون شرح وتفاصيل يوميه في كلمه النص اتس فيلير اوف ذا ميد جاب روتيت بس بص ده بص تعريف يعني بقول لك زمان ايه تعريف الفورمولا ستاتور بدون ما تلاقي فيلير اوف ذا ميد جاب روتيت ده ايه اللي خلاها فيلير روتيت فايبرز باند اوف لاب قمت تلاقي بس ده الكلام كله انت بقى الكلينيكال بيكشر ان انت تتسجل بسرعه ديفرنشال دايجنوز فور جوز اوف انت تتسجل بسرعه هارد انفستيجيت زي سبستراكشن التريتمنت زي سبستراكشن يعني ايه يا ريس قول انت بقى ها ريسسيتيف زي اوبري حضرتك بنعمل ايه هنقص البندوجلات واحد جاي تست فضل وانا جاي تست خلاص بقى تراس كبير وده لو جاي تست سيكشن عمليه طب ولو كانت فاربل هعمل لها ابد ويسي ونعمل لها جوج نوكس فاهمين او ازاي بنثبتها بغرز ما جوج نوكس وتكتب بقى تفاصيل كده البيكشر نوميتيف كونستيجيشن تبقى هيدريشن وللبتاع سكول اخواني الاعزاء وبكده ينتهي الفورمولاس النوع الاخير اللي احب اتكلم عليه اللي هو اديزف انتسيرنال ستراكشر اديزف انتسيرنال ستراكشر اخواني الاعزاء بصوا اخواني اللي انا عايز اقوله في الاديزف انتسيرنال ستراكشر اول سبب عايزين نتكلم عليه هي اديزف انتسيرنال ستراكشر لعلمك هو الكومن سكوب انتسيرنال ستراكشر افتر ليكم انا بص على حاجه في لقطه هو جماعه بص بيحضر الاديز الانسان ستراكشر استنى مع حضرتك هو تاني اهم سبب في العالم الستراكشر مهم بعد الهرنيا هو الاديز الاديز هو ده في بعض الكتب الامريكان العلماء يقول لك الكومن سكور هو ده نوع من المتربيه الكومن سكور الستراكشر وكومبليكيت هرنيا سكب كومن كوز اديز في بعض الكتب العلماء كتب الاديز قبل كومبليكيت هرنيا يعني هما الاثنين فيري كومن لكن الترتيب اللوجيك في رايي هو الهرنيا ثم الاديز الستراكشر هو السؤال الجميل موضوع بسيط جدا وات ار ذا كوزز طب بريتونيال اديشنز طبعا اشهر اسباب الاديشنز بريتون بوست اوبرتيف ممكن بوست انفلاميشن اي بريتونايتس او بريتونيك او تشوبيركلس او اي فليب فوكس في البريتون بتعمل اديشن او فور البادي في البريتون طبعا كانوا زمان بيحطوا على الجوانتيات الجراحيه تالت بودر بودره التالت دي كنا بنحطها عشان نخلي الجوانت متبطل ان يلبسه بسهوله سبب زي ما بنحطها في البطن بتعمل تالت بريتونايتس برضه كان بعض الناس يغسلوا البطن زمان بانتي بايوتكس واحد عنده بريتونايتس يقول لك اخ بقى بتطلع سايكل من سنين وبتاع الحاجات دي كلها كيميكال هيردر بتعمل ادهيجن سوى بعض فبيحصل ادهيجن في الاول فيبرنس زيت فايبرز ادهيجن فالادهيجن بتعمل انسان فراكشر طبعا زيت كوز اوف انسان فراكشر كان بي سيمبل سترانجوليشن كلوز لوب السؤال ده لو جريت له يعتبر سؤال طويل جدا ان هو طبعا ادهيجن دي ممكن زي ما قلنا في اول حصه تضغط الديست بتعمل سيمبل انسان فراكشر تضغط على البلاد سبلاي سترانجوليشن او تعمل كلوز لوب اوبستراكشن عشان كده بعض الكتب اللي بيقسموا الاديز والسبستراكشن لاربع انواع يقول لك في الايرلي بوست اوبرتيف في اول اسبوع بنعمل فيبرنس اديشن صح بتعمل اوبستراكشن بعد كده بتقلب بفايبرس اديشن تعمل اوبستراكشن واحيانا في نوع بيجي بعد الفليب فوكس في البريتون اللي هو النوع الثالث والنوع الرابع بعد كيميكال اديشن زي التاف باودر والانتي باودر يعني يقول لك النوع الاولاني فيبرنس الثاني فايبرس بوست اوبرتيف الثالث انفليم بفوكس الرابع نتيجه كيميكال ايريديشن في البريتون اخواني الاعزاء العيال بتاع الاديز بسبستراكشر طبعا لو جبنا بقى ريتد نكتب بسيط على السبستراكشر كامل كلينيكال بيكشر بتاع السيمبل والسترانجوليشن وهكذا طب نيجي بقى على علاجه ايه؟ علاج الاديز بسبستراكشر للاسف طبعا اتفقنا هو النوع الوحيد لعلاجه ازميلي كونسيرفر وحيد بص خلي بالك كلمه كونسيرفر في السبستراكشر لو قلتها في اي نوع ثاني تسمع دول الاديه الكونسيبت الصف رقم 7 فمين ارجع لا لكن العلماء قال لك ايه بص العيان subtraction بنقص لا ماذا بيكون استرانجوليشن بتعمل معاه كونزرفيشن الاول كده لان في عندنا قاعده غبيه جدا اديشن ليد تو اديشن انت فاهمين يعني ايه اديشن ليد تو اديشن يبقى الراجل ده عمل اديشن هتعمل معاه عمل ايه؟ هتقول له عرفت البطن تقص الاديشن دي وبيحصل اديشن زي وبعدين يجي له استراكشن مش هنفضل بقى في سنه تسود ونفتحه تاني ويجي له اديشن ثاني ونفتحه تاني فالعلماء قال لك ايه؟ بص طب قايله كده وطالما العيان مفيش ريسك جامد كون زي دخل المستشفى كيلو كارير صنع فلويد الكترولايت علاج كوبايت احيانا يا جماعه لما تركب انت فايت بتعمل ديفيشن انتستف تبتدي مثلا لو كان في بارد نتيجه ضعفه يبتدي تتزفر من تحت ساعات تنتستف البارد ضعف عليه بص بص علاج كوبايت اعمل لها ديفيشن تقوم مزفرطه فبين تنعفر وتطلع عليك كوبرات ومتحرك كتير من العيانين يعني انا حياتي مثلا اقول لك عالجت كام عيان اديز بالسبستراكشن بتاع 200 300 حاله مثلا فتحت منهم حوالي 2 3 بس يعني مثلا كل لو انا عالجت 200 198 حاله خدت كونزرت يعني هو كده عارف الكيرب لايت بتاعته بس انت اليوم فاكر ربنا يسوي ورا فهو خلاص الكيرب لايت ووتر الكترولايت وتنسيق طلع عيان تاني يوم الصبح او 2 بالليل دكتور ياسر الديستنشن قال المغص راح عديت ريح عديت براد اشيل له الرأي ابتدي اكله واشربه من مخرجه الاقي العيان ما بيرجعش دخل الحمام مفيش كولك مفيش ديستنشن يلا مع السلامه خلاص ان شاء الله بترجع على كده ليه؟ لان انا مش عايز اعمل عمليه مش عايز اخش في بطنه واعمل مشاكل طب فرض انت إيه بقى نفتح العيان طب عندك باسترانجوليشن لا ما فيهوش كونزرفيشن خالص كون انسان تراكشن ما فيهوش كونزرفيشن انا عندي لك بكروس دروب بنعمل بكروس دروب في البرين اكس راي لو بنصور برين اكس راي كمان كان يبان الكروس دروب كده مقفول من ناحيتين ده لو سمح الفرق على ده بص كان سنجل ستندد لوب كده في فلويد ليب هنا وفي فلويد ليب هنا من المشهور قوي في برين اكس راي ده بص سنجل ستندد لوب وستو فلويد ليب اراوند ده انا عندك كروس محدش يكون زيه ابدا لعين جايب ستراندريش هفتح لعين جايب كروس دروب هفتح هاي سكون سبستراكت هفتح فين بكونزرفر احنا كونزرفر قال يوم يومين ما فتش يفتح بقى خلاص بنفتح نعمل ايه؟ المينيمم بوفر يعني ايه؟ اذا انت حاجه جايه بس اعملها ريسكشن طب ايه البند ما فيش الضغطه بحصها واقفه خلي بالك ضغط الراس احسن من الدين والدين احسن من ما تقعدش تقطع وكل ده هيعمل اديشن يعني انا بخش الاقي ده ادي مقص يا مس واروح حاصصها واروح ادي عيال تاني فليه؟ مش هبقى اخص وتعيش وتبسك كل ده هيعمل كرز عشان كده النهارده الامريكان بطلوا كوبك سيرجن بيعملوا ايه دلوقتي؟ لابروسكوبك اديز لايسس ليه؟ اللابروسكوب مينيمال انفيجن من الفتحه تحت نفسها تعمل كرز اما تشق بطن كده دي في حد ذاتها كرز لكن اخش بالمنظار الاقي بطن ارشها واخرج فليه؟ ناوى ايه؟ لابروسكوبك اديز لايسس از ذا جولدن سوليوشن فاهمين عارف ازاي؟ تمام وكمان دلوقتي افيلابل في انتي ادينجن سوليوشنز في بعض السوليوشنز كده بنحطها في البطن بعد ما بنقص الادينجن بتمنع تكون ادينجن ليتر اون اللي انا عايز اقوله بقى اخواتنا بص بقى الحته الجميله والاخيره ساعات عيان برغم كل ده يجي له ريكارنس كل شويه ده عيان بس يجي له ادينجن سيلف فراكشن بعد تدخله المستشفى وبعدين يحصل له فيلر كل زيرفت بعد شهرين تفتحه بعد شهرين يجي له وتفتحه فجينا بقى العلماء اخترعوا عندهم ذكيه جدا انا بحبها جدا قال لك طب دلوقتي عيان عنده اجهزه كل شويه عماله تفكير عماله تفكير هنعمل فيها ايه؟ قال لك بص بنعمل حاجه اسمها بلاجيشن اورستنتين اوبريشن ايه بقى؟ بلاجيشن اورستنتين اوبريشن ده زي ايه؟ قال لك بص نجيب العيان بنجيب سمول انتست بص بص كده سمول انتست ده ونرصها رصه جميله كده بص نرصها رصه جميله كده بص كده ونثبتها في الوضع ده بغرز بنجيب غرز بنعمل بلايكيتنج سوتشرز بص كده يا جماعه نجيب غرز بنعمل لها بلايكيشن ده بس في عمليه اسمها تشارلز فيليبس عمليه جميله قوي بص بنعمل ايه بنجيب غرز ونعمل ترانس ميسنتريك بلايكيشن بنثبت الانتست بغرز كده بص بعد كده بيحصل اديشن يثبت الانتست في الوضع ده بص جنتل كيرس نوت لايبل تو ستراكشر. بمعنى ايه؟ طالما كده كده هتحصل اديشن بنعمل ايه؟ بنيجي نثبت الانتستين بغرز في الوضع ده اللي هي شيبت الكيرفز كده نوت لايبل فور ستراكشر. فبيحصل اديشن نثبتها في الوضع ده فالاب بيمشي فيها بسهوله. عكس هو ايه اللي بيبني الانتستين؟ اللي بيعمل ستراكشر هتيجي الاديشن بتاعتها شهر وجنب تروح تاني. فانا لما باجي اثبتها كده شيبت الكيرفز نوت لايبل فور ستراكشر بسهوله تثبت في الوضع ده اسمه بلايكيشن اوبريشن زي عمليه مثلا اسمها تشارلز فيليبس اوبريشن. او في عمليه ثانيه ساعات بنعملها باي ستيرنج اوبريشن ممكن اثبت في الانتستين في الوضع ده بالستيرنج بجيب حته سلكه وادخلها جوه المصارين واطلعها بره كده. بص من الديسك كده السلكه دي بلولوها انا بالطريقه اللي انا عايزها برضه اسبوعين تكون الانتستين اثبتت اروح اسحب السلكه دي من بره. يعني بص بنثبت الانتستين في وقع معين يعني تشيبت الكيرفز كده يا اما بغرز يا اما بحته سلكه اسمها ستيرنج. يبقى ده هو الجهاز لو في ريكارنس في الموضوع بنعمل ستنتنج اور كولوكيشن اوبريشن. اخواني الاعزاء طبعا دي الهنت الصغيره بقى اللي هي كولوكيشن اور ستنتنج اوبريشن في ريكارنت كيسز تفرق معانا لو السؤال ده جه ريتن مع ان عمره ما جه حتى هذه اللحظه. الجزء الاخير جاب الساتراكشن الجزء اللي هو بتاع الدايناميك. طبعا الدايناميك ده بقى هو الجزء العظيم اللي خد الباب. الجزء بقى الاخير بتاع الدايناميك الساتراكشن يا جماعه ان هو بيتكلم على يعني ايه باراليتيك ايليس يعني ايه ميزنتريك ماسكولار اوكلوجن وفي حاجه اسمها بيكونيال ايليس. يا جماعه طبعا ده سبب بقى الجزء العظيم في الباب. بص باراليتيك ايليس على فكره باراليتيك ايليس يمكن ثالث اشهر سؤال بيجي ريتن اشهر ثلاث اسئله كلهم في هذا الباب بالترتيب هو اول حاجه انترسبشن اثنين فوربلس سيجمويد ثلاثه باراليتيك ايليس. باراليتيك ايليس يا جماعه اللي هي شلل المصارين. السؤال الجميل ايه؟ الانتستن بتاعتنا يا جماعه بص الموتيفيتي بتاعتها بتعتمد على ايه؟ تعتمد على تو باراسيمباسات الجيجيه واحده موجوده في الصف ميجوزا اسمها لايفر واحده في الماسكيلوزا اسمها اوربر. ايه تعريف الباراليتيك ايليس؟ ديفينيشن بص باراليتيك ايليس يعني بص فيلير اوف مايسترز اند اوربر بليكسس تو ترانسميت بريسترز. بص فيلير اوف مايسترز اند اوربر بليكسس تو ترانسميت بريسترز. بص بقى الكوزس ايه اصلا؟ هي بس حتى البشر قوي بقيت الكلام كلام خدناه. اسباب ايه اللي يخلي مايسترز والاوربر فيلو ترانسميت بريسترز هما ثلاثه مين كوزز. في عندنا حاجه اسمها ريفلكس انهبيشن توكسيك انهبيشن حاجه اسمها كيميكال انهبيشن. ايه اللي بيعمل انهبيشن الجانجليا؟ زي كيميكال انهبيشن هايبوكالينيا. هذه الجانجليا عشان تشتغل محتاجه بوتاسيوم. اذا لم يوجد بوتاسيوم ما تشتغلش يبقى الهايبوكالينيا بتعمل مرض ايبس. اي توكسين بيعمل انهبيشن واحد عنده تيفويد فيفر بيريتورايتس التوكسينز ار دايركت انهبيتورز اوف ذا جانجليا. اليورينيوم واحد عنده مثلا خد معصره واحد عنده نفس الفكره بتاعت باراليتيك ايليس يورينيك توكسينز ار بوتنت انهبيتورز اوف ذا جي اي بي جانجليا. يبقى يورينيك توكسين تيفويد توكسين مش عارف واحد. طب نيجي بقى على ريفلكس انهبيشن اشهر مثال ريفلكس انهبيشن ايه؟ في الاكستيرنال سيرجن نيجي نفتح بط عيان قلت لكم اللعبه في المصاريف اعملها ريفلكس باراليتيك ايليس. اما خدنا في الرابشر سكرين لو قلنا في الرابشر سكرين معناه ريفلكس ايليس ليه؟ الهيموبيلوتونيان الدم اللي حوالين الانتستين بيعمل ريفلكس انهبيشن انتستين. واحد عنده ريتروبيلوتونيان هيماتوما الريتروبيلوتونيان ما غير سيمباثيك نيرفز فبيحصل استيميشن للسيمباثيك يعمل ريفلكس انهبيشن. بلاغ الميجر فراكشر قلنا في الميجر فراكشر زي فراكشر بلفس فراكشر فيما سباين بيحصل ريفلكس سيمباثيك ستيميشن من دول يعمل ريفلكس انهبيشن. الليبر تعرف الست المفروض لما تقول الست فاجينا لو عندها سيفير بين وهي بتولد سيمباثيك ستيميشن يعمل ريفلكس باراليتيك ايليس. اذا عندي اي حاجه تعمل ريفلكس سيمباثيك ستيميشن مش عايزين نعرف بعض يا جماعه ريفلكس توكسيك كيميكال. دكتور ياسر بس خلاص خلصت الكلام. باراليتيك ايليس ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ التعريف ده زي اي سب ستراكشر بس شيل الحاجات اللي معتمده على الاتصال الكونتراكشن. بمعنى ايه؟ يعني انا وراك يعني المفروض ما وراكش بس انا قلت اخويا يعني ايه كلينيكال بيكشر؟ زي اي سب ستراكشر بس شيل الحاجات اللي معتمده على الكونتراكشن. يعني تعرف بوف فار ديستنشن ابسولوت كونستريشن. بص بص لو قلت كل الصوره دي بعت له فايل ابسولوت كونستيليشن للثاني تمشي مع دي جنرال دي هايدريشن لوكال ده بارت ديسكربشن تلاقي ديستنشن وقت الفيزر والبريسيشن فاهمين بيركشن هيبقى ليبرال تحط السماعه اسمع ديد سايلنس ايه في بنزر ما قلتش ايوه اسمع ديد سايلنس فالبطن صمت صمت القبور اثنين ديد سايلنس تسمع ديد سايلنس احيانا يا جماعه احيانا بنسمع في الباب ساوند خلي بالك عشان وانتوا تعرفوا بجد فاكرين وانتوا صغيرين لما تيجي العيان عنده مريض الاي ليف تحط السماعه تسمع في الباب اصوات يبقى لا الدكتور ياسر قال بيسمع ديد سايلنس ايه الاصوات دي؟ دي مش انتستنال ساوند دي اسمها تينكلينج ساوند تينكلينج اللي هو صوت خرير المياه بيقول لك ايه؟ لما الانتستن بتبقى دايلتد كده فاهمين؟ فمليانه فلويد واير ساعات الميه بتخرخر من اللوبز الدايلتد فتسمع صوت خرخرة الميه بيسموها تينكلينج ساوند عامل زي صوت النافوره ما تسمع صوت النافوره صوت الميه وهي بتتقلب عامله زي ده ما يحبطكش في الانتستنال ساوند عشان كده العلماء يكتبوها ازاي؟ يقول لك ايه؟ ان كيس اوف بارايتيك الياف يو مي هير سام ساوندز. This is not incident sounds, but these are tinkling sounds due to transmission of fluid to dilated intestinal loops. خلاصة الكلام العين ده هننفستيجيت زي انس اوبستراكشن العلاج بتاعه ريسس ديت. العيان ولو في كود من كيلو بص بقى احلى علاج للبارايتيك الياف بروفلاكت. يعني ايه؟ ما تسمعش لما جرح، واحد عنده يوريميا اغسله، واحد عنده تيفويد عالجه، عنده برونايتس درين، واحده بتولد خليها تتقلب، واحد عنده كاس اديله انالجيزك وثبته له، يعني عنده هاي كريم يصلحها له، يعني شوف الاسباب وهو ايه؟ طب اذا حصل البارايتيك ايه الاسباب؟ العلاج هو ايه؟ بنعمل حاجتين، لو في كوز بنعالج الكوز هاي كريميا يوريميا، هتبقى الانسان اللي عندك ايه؟ اما بالنسبه لايليس ملوش علاج جاست انت ركب معايا رايت فلويد والكترولايت ويت اند سي طب ده في بعض مثلا احيانا قابلنا يبقى صلح الكورس ركب له رايت كونكت فلويد اند الكترولايت واعمل له تشارت تشارت تايم فول اب فايتال داتا اماونت اللي جاي في الرايت بص بقى بص بص بص احيانا بيجي لنا كورس مفيش كورس زي مثلا بص بص عملت له زي عملت لها مراره عملت لها اسبرينكتومي السبب الجينيس هنا اللي هي هاند انتربتست خلاص الكورس فات وخلص مفيش كورس بيه كوريكت ولا حاجه بعمل ايه اركب لها رايت وكوريكت الووتر الكترولايتس شويه كانت التست بدات تشتغل لوحدها فاهمين ودايما قلت لكم ما تديش حاجه يعني كل اللي بتعمله حاجتين ركب رايت و اديله فلويد الكترولايتس ليه؟ التوتال فلويد الالكترولايت مش مظبطه نعمله مع الخف ليه؟ بص خلي بالك الايليس ده اللي عايز يعمل ايه؟ العيون الجاية كريشة وهيبو كريمة وبنديها من مور كريمة فيجيله مور كريمة مور جاية كريشة وهيبو كريمة وهيجيله فيشا السيركل وهيبوه ما بيعمل ايه؟ ركب رايت كريمة السيرم صوديوم تمام بوتاسيوم تمام العيال دي هيدريت ويت اند سي وما تديش حاجة خالص فاهمين؟ دونت ويب ايطاليان وورز دونت ويب ايطاليان وورز بعد ما سيبوا مرض مساجد ستيمولانس عارفين ايه؟ بروستيجمين وبروستيجمين وبتاع اللي هي مرض البرس مايمتكس ممنوع، ناس يبدو موفين كل ده ممنوع، يقول لك دونت جيف انت دونت وين التايلنت وورز. ميزنتريك باستر اوف كلوجر. زعيم الباب خلصت. هي الباب خلصت يا اخي. خلي بالك الوقت مش واسع زي ما انت فاهم انت عارفين كده؟ احنا دلوقتي 11 على 10 ده في باقي على اول اول 11 ده اول 11 اول ما يهل بريحته تلاقي ريحه النادره بتاعت الامتحانات ظهرت. طبعا واحد 11 ده يعني الامتحان الشهر ده. حاجه بقى انا ما اعرفش اول امتحانك قبل ايه؟ ها؟ ايوه اصل العيد عارفين العيد امتى؟ العيد لا العيد 27 11 يوم انا حاسبني. اقول لك العيد الكبير أول يوم العيد فلكياً هو الجمعة 27/11 يعني وقت العيد الكبير هتبقى الخميس 26/11 ده فلكياً صلاة العيد الساعة 7 إلى 5 صباح هتفضل صلاة أربع 7 إلى 5 يوم الجمعة 27/11 هتفضل اتفضل فاهمين؟ فأنا عايز أقول إيه؟ عايزين نشتغل شوية لأن أسبوعين ثلاثة كفاية شوية صلوا تعالوا اتفضل هنتكلم في الهاو دايناميك سبستراكشن، شرحنا منه الباراليتيك ايديوم، بعد كده الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. جماعه الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ده مرض بسيط جدا والدنيا ورديه. بص كده دلوقتي احنا اتفقنا الانتستين عندنا جماعه، احنا عندنا حاجه اسمها الميد جت، حاجه اسمها الهايند جت. الميد جت سبلايد بالسوبيريور ميزنتريك ارتري، والهايند جت انفيريور ميزنتريك ارتري. طيب والدرينج سوبيريور ميزنتريك فين وانفيريور ميزنتريك فين؟ طيب جت امبولس او ثرومبس سدت الفيسل، ده يسمى ميزنتريك فاسكولار. خلي بالك اما قلت ميزنتريك ارتيريال ميزنتريك فاسكولار يعني ارتريز او فينز، يبقى وات از ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن؟ بس ات از ا سيندروم ذات ريفير تو اوبستراكشن اوف سوبيريور or inferior mesenteric veins or superior or inferior mesenteric arteries or one of their branches. طب دلوقتي اتقفل الارض، اتقفل الفين المحصله واحده، هيحصل هنا هيموراجيك انفاركشن، هيموراجيك جانجرين. ده مرض بسيط جدا. طب نسال سؤال، الانتست فيها انفاركشن او جانجرين كان ترانسميت بريستنسز؟ نو، يبقى ده ارديناميك سبستراكشن. خلص اسبابه ايه؟ امبولس او ثرومبس. واحد عنده اثيروسكلروزس حصل ثرومبوس اون توب، او واحد اي اف طلعت امبولس سددته بالعربي. لو شفت الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن في واحد كبير في السن غالبا ده ثرومبوتيك اون توب اثيروسكلروز. عيل صغير وعنده روماتيك هارت يبقى غالبا ده امبوليك اون توب اوف اي اف. النتيجه ايه؟ ارديناميك سبستراكشن. طيب ايه كلينيكال بيكشر؟ سي بي 4 ارديناميك سبستراكشن بلس بليدنج بالريكتر. اللي دايما بنشوفه ايه؟ راجل كبير في السن عنده 70 سنه، فاهمين قصدي؟ ولعلمك الراجل ده بيكون سببه الدكاتره اللي زي محمد كده مش مركزين، فاهمين؟ ضيعوه. ليه بقى؟ الاثيروسكلروز يا جماعه بيبتدي الاول يحصل ايه؟ نرمج للفيسلز. فالراجل يجي له حاجه اسمها بوست سيبك انجاينا، يعني وجع بعد الاكل. ايه نرمج في الميزنتريك فيسلز. يبتدي يجي له ايه؟ بعد الاكل بربع نص ساعه وجع في ظهره، ويفضل يا محمد يلف على الدكاتره سنتين. اللي يقول له اميبا وحاجه دي في بقى خالص بالستريك سكيما دي خالص، ولا باكل بطني بتوجعني، تلوث، دي اميبا، ده جارديا، ده يمكن استوما، ده اسكيب عضو بقى انت المنسك وفلاجيل. ويفضل راجل سنتين لما مش على الغلط ما بيه ايه الفيسل يفضل يدي يدي يدي حصل اكيوت سوربوس اون توب، يروح جايله بستريك بصر. ده كمان في الحالات الاكستنسيف في حاجه تصعب على الكاف، لان شفت بعض العيال بيجي له اوكلوجيا للمين سمير ميزنتريك ارت، ويجي العيال بجنجرين بنقفله تاني، هتعمل له ايه ده؟ تعمل له ايه؟ واحد جاله ثرومبوز سمير ميزنتريك ارت، دخلت شفتها مره في حياتي، لقيت جنجرين ايليوم من اول الديودنم جوجنم الايليوم وتلتين الكولو، ده نعمل له ايه ده؟ ولا حاجه، ويكلوز ذا بيشنت اجين. فامريكا بيعملوا لها حل بقى، بيعملوا سكشن لكل ده كله، ويعملوا سمول انتستينال ترانسبلانتيشن. سمول انتستينال ترانسبلانتيشن سمعتوا على الترانسبلانتيشن اللي جاب؟ مش موجود في مصر، لا، مصر نعمل ليفر، نعمل كدن، نعمل كورنيا. بره ما في بنكرياس، في حاجات ما نزلتش مصر لسه، بنكرياس، هارت لانج ترانسبلانتيشن، سمول انتستينال ترانسبلانتيشن بيتعمل في الناس دي، بيجي لهم حاجه اسمها شورت باول سندروم، لما تشيل ديودنم وجوجنم وايليوم وتلتين الكولوم، ده يعيش ازاي ان شاء الله؟ كان زمان بيعيشوهم على هوم تي بي ام، كان يعني عايشوهم على كده، العيال يعملوا ريسكشن ده كله، والعيال يمشي على توتال برينتال نيوتريشن، خلاص هيمتص ايه؟ ما هو مفيش شلت الاستيمون تست كلها تقريبا، العيال ده عيون كانوا 200 لايف، فكانوا بيدوا حاجه اسمها تي بي ام فور لايف ياخدها في البيت، هوم تي بي ام فور لايف، لغايه ما وصل الاختراع سمول انسان ترانسبلانتيشن. انا في مصر ما اقدرش اعمل الاثنين ولا دي ولا دي. ايه هوم تي بي ام؟ انت عارف تي بي ام ده بيتكلم في كام في اليوم؟ اكون فاكر يعني كام في اليوم؟ 1000 ل 2000 جنيه بير دي. تكون فاكر التي بي ان ده بشوط محاليل؟ لا، ده التي بي ان ده التوتال برنتال نوتريشن ده بيتكلف في اليوم مينيمم 1000 جنيه. بالنسبه لاهل عيال مو تحصل. عارف بيقول لك فور لايف 1000 ل 2000 جنيه بير دي، يعني الراجل ده تخيل واحد اكله في اليوم ب 2000 جنيه، بياكل في اليوم ب 2000 جنيه. تخيل هياكل ساعه مصر ها؟ مفيش كلام ولا بنعمل سمول سان ترانسبلانتيشن. عشان كده احترمنا نفسنا، دخلنا لنا جنجرين في كل الانتست، عملنا ايه؟ وي كلوز ذا بيشنت اجين. وجاب ست بيشوكو مات. خلاص دي امكانيات مصر، فاهمين قصدي؟ فعشان كده العادة بتيجي الاول يجي له ايه؟ بوست سيبان انجينا. والدكاتره يطنشوا ويعملوا وبتاع لغايه ما يجي لك العام ايه فجاه السبستراكشن مع بليدنج بالريكتم نتيجه الهيموراجيك انفاركشن. بس ادي كلينيكال بيكتشر، يبقى كلينيكال بيكتشر بتاعته ايه؟ هي ذا سيم كلينيكال بيكتشر اوف السبستراكشن ويز سترانجوليشن بلس بليدنج بالريكتم. طب تعالى اسالك سؤال، هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. بص يا ولد حبيبي انا عايزك تتعلم يا ولد تفهم من غير ما يعني قبل المذاكره تفهم هو ده عندي ايه؟ بص فاسكولار اوبستراكشن عامل سبستراكشن، يبقى انا بقول لك هاو تو انفستيجيت، قلت انا عندي ايوه، قلت انا عندي سبستراكشن عامل فاسكولار اوبستراكشن. بص السبستراكشن هنعمل بليد اكس راي والكترولايت والكلام اللي قلناه، كان سبستراكشن بنعمل ايه؟ دوبلكس وارتيريوجرام، هنعمل ايه يعني؟ دوبلكس وارتيريوجرام، بنعمل دوبلكس الترا ساوند ممكن نعمل ارتيريوجرام. طب نيجي للتريتمنت هنعالج عندنا ازاي؟ ريسسيتيت زين اوبريت، هنريسسيتيت ازاي؟ ردوا عليا ها؟ احنا عندنا عنده ايه؟ فاسكر اوبستراكشن وسبستراكشن، هنريسسيتيت زي اي استرانجوليشن اللي هي ايه؟ بندي فلويدز والكترولايتس وبلاد ترانسفيوجن وانتي بايوتكس واركب رايت وهزود هيبارين. ليه؟ عشان خاطر الثرومبوز ديت ما تزيدش فالعيان ده مصر بيه هيبارينايز. هنفتح العيان، نفتح العيان هتلاقي ايه؟ حاجه من الاثنين. بص بص يا تاكي تيستن جينجرس يا فايبل. لو لقيت التيستن فايبل بعلم الكور بفتح الارتري ده واعمل ثرومبكتوم او امبوليكتوم. فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو لقيت التيستن جينجرس بعمل ريسكشن للتيستن دي. جميل. بعد عملنا ريسكشن بقى جماعه فضل دخلت انا لقيت الانتستين جاجرس سواء سمول او لارج انتستين بعمل لها ريسكشن. بص بقى هتقول لي منطقي نعمل ريسكشن ايه؟ انا التموز. لا النهارده بقى الكلام بقى الجديد عشان خاطر لو جه السؤال ده ريت انتوا عيال شاطرين. العلماء قال لك ات از بيتر تو اكستيرورايز بوث اند سليت. انت عبيط يا انا في رايي الجراح اللي يعمل ليه انا استموزس لفاسكولار اوكلوجن يبقى راجل احمد. الاستموز ده بيهيل بايه؟ بيهيل بالفاسكولاريتي. اذا راجل عنده ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن يعني يا راجل تقابل الاستموزس في سكيمك انتستن هتلاقي هيحصل ليكج لازم دي انتستينال اسكيميا تعملها الاستموز تبقى انت يعني بتضحي بالعيان حقيقه. فاهمين قصدي؟ فبتعمل ايه؟ اكستيرورايز بوث انتس لبره لغايه بس ما نطمن ان العيان عدى والدنيا تمام نبقى نفتحه نعمل له ايه انستموزس. ده قلت لكم بعض العلماء بيأفايس سكند وسيرد لوك روتين. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني عشان كده ساعات بيقول في البطن عندي سوسته زبر. فاهمين قصدي ازاي؟ دلوقتي يقول لك ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده السبت. اقول للنايب ايه؟ اللي بص النهارده السبت بكره الاحد هجي لك يوم الاثنين الصبح نفتح العيان تاني نشوف اذا كان في ريكارس الاسكيميا ولا لا. يوم الاثنين اقول له النهارده هجي لك الاربع الصبح نفتحه تاني نعمل سكند او سيرد لوك عشان نشوف في ريكارس ولا لا. بص دايما بص الحتتين لو جم في الريتن وكتبتيهم بحس ان جلدي فاهمه حاجتين اكستيرورايز. بص العلماء الامريكان قال ايه؟ تو جولد رولز للجراح اللي بيشتغل بالزنتريك فاسكولار. واحد دونت انستموز اكستيرورايز بوث انس. رقم اثنين دو سكند اند ثيرد لوك. لو انت كده عيان صعب يموت. ليه؟ ما الاندا نطلعها لبره. فاهم ازاي؟ بكره ان شاء الله هنبص عليها عشان في ريكارد. ان شاء الله بعد ثلاث ايام نبص عليه تاني وفي ريكارد اي حاجه نشيلها ولا بتاع. يبقى انت كده جراح مش ريسك. الجراح الانسيف بقى يروح عامل ايه؟ يروح عامل ريسكشن وانستموز. يروح حاصل ليكي وحاصل بريتورايتس وعيان كبير في السن وسكيمك ومنيل وغالبا عنده سكيمك هابيت. العيان مش هيلثي. ما تعرضوش للبرتونايتس. فاهمين قصدي؟ تمام. عايز اعرفك حاجه وفيات الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن في مصر تقترب من 100%. لسببين الديلي في الدايجنوزس وان كتير من الجراحين بيأنستموز الانتستين مع بعض ويحصل ليك قصه معروفه جدا هتقابلها لما تخرجوا عيان ميزنتريك فاسكولار جه جنجرين ريسكشن انستموزس ليكج مات. قصه حزينه توجد يوميا في جامعه مصر. ماشي حضرتك بس كده ده بيسترك بس. طب تعال بقى نقول معلومه جميله عشان نقفل بقى هذا الباب العظيم اللي هو بتاع السبستراكشن ده. المعلومه الجميله بتقول اقوى يعني يا سلام لو نجيب سؤال ريتن نقول لك ديسكاس كوز اوف انسينال اسكيميا ان جنرال. بص يا جماعه انسينال اسكيميا فيها نوعين. بص بص اكيوت وكرونيك. بص بقى الاكيوت في اوكلوسيف ونون اوكلوسيف. بص بص اكيوت وكرونيك. الاكيوت اوكلوسيف لميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. طب ايه النون اوكلوسيف؟ دي بنشوفها احيانا acute ischemia في الجير اوكلوجن في عين هم الشوك ستيتس والهايبوتنشن. عين عنده هايبوتنشن سيفير اريزميا شوك لاي سبب بيقل البيسنتريك بلاد فلو ممكن يحصل جنجرين في الانتستين برغم الفيسلز مش اوكلودد. احيانا الكرونيك لسه قلته من شويه اللي هي بتبتدي الاول كان الواحد يجي له اسيوسكليروزس يجي له بوست سيبك انجينا تبقى اسمها كرونيك اسكيميا ما تقلب اكيوت اون توب اوف كرونيك. اخواني اسباب الكرونيك اسكيميا في الانتستين سببين كبار اسيوسكليروزس ده سبب مشهور جدا بيعمل بوست سيبك انجينا او احيانا دي رير كوز انا عمري ما شفته الحقيقه بيقول لك ان انتوا عارفين الدافرام كده ده الاورطي اوبننج في الدافرام السيليك ترانك بيطلع من الاورطه اول ما ينزل الابدومن عند تي 12 على طول اول ما يخش البطن الاورطه بيطلع. ففي حاجه اسمها ميديال اركويت ليجمنت ده عباره عن فايبرس ليجمنت ربنا خلقه كده ابشن فوق الاورطه. بيقول انا عمري ما شفتها الحقيقه ساعات الميديال اركويت ليجمنت ده يضغط على السيليك ترانك فيعمل اسكيميا في الفرجه وده ده علاجه ان احنا نعمل ديفيجن للليجمنت. يعني ده كلام عمري ما شفته. ماشي حضرات اخر حته احنا في بال الحديث اللي هي احنا قلنا الدايناميك سبستراكشر في عندنا حاجه اسمها باراليتيك ايليس حيث بالسنتريك باسكول اوكلوجن اخيرا في حاجه اسمها ميكونيوم ايليس. خلي بالكم ميكونيوم ايليس ده عباره عن ايه يا جماعه؟ بصوا انتوا عارفين البنكرياس بيطلع حاجه اسمها التريبسن. التريبسن ده هو بيدوب الميوكس اللي موجود في بطننا. في ساعات عيال صغيره والعياذ بالله يجي لهم مرض اسمه ميوكوفيسيلوزيس او سيستيك فايبروس. ايه اللي ميوكوفيسيلوزيس ده؟ بص ميوكوفيسيلوزيس ده مرض خدتوه في البطنه بيجي عباره عن فيسل ميوكس بيسد الضغط بتاع الاندوكرين جلاند. ساعات الميوكوفيسيلوزيس ده اسمه ميوكوفيسيلوز او سيستيك فايبروس يجي فيسل ميوكس يسد الضغط بتاع البنكرياس. طب ودي ايه الضرر فيها؟ لا ده ضرر جامد جدا. المفروض يا ابني بيطلع لها ماده اسمها التريبسن. التريبسن ده بينزل في الانتستين بيدوب الميكونيوم والميوكس اللي موجود هنا. افترض البنكرياس ده اتسد مش هيطلع التريبسن. فبيحصل ايه؟ بيجي الميكونيوم والميوكس يتجمع في الايليوم ويكلكع ويرعب سبستراكشر بيسموه ميكونيوم ايليس. ميكونيوم اتجمع في الايليوم وسده فاسمها ميكونيوم ايليس. بص ميكونيوم ايليس is the neonatal manifestation of pancreatic mucoviscidosis. Visit mucus, سد الضغط بتاع البنكرياس، ما طلعش التريبسن، كلكع الميوكس والميكونيوم، سد العيان. الولد ده بيبريزنت باي ميتال سبستراكشن، بننفستيجيت عادي زي السبستراكشن، لكن له انفستيجيشن لطيف قوي. بنعمل ايه بقى؟ بنجمع الفوميتس بتاع الواد اللي هو رجعه، ونجيب نرمي فيه حته بليت اكس راي فيلم ما يحصلهاش سوفتنج. ايه دي بقى؟ لو اي واحد فينا بعد الشغل عليه رجع جبت انت الخلفيه بتاعه ده جمعته في حاله صغيره كده وانت جايب حته بليت اكس راي فيلم في الاشعه ورميها جواه في بليت ايه ده؟ يدوب. ليه بقى؟ لان الاشعه من بره يبقى عليها طبقه جيلاتين. فيلم الاشعه بيطلب طبقه جيلاتين بروتين. الجيلاتين ده هو الخلف المريجن. لو الفوميتر فيه تريبسن التريبسن ده بياكل بروتينز فانت لو رميت في حته فيلم اشعه جوه اي ترجع لاي واحد فينا تلاقي بعد كده فيلم ده. ليه؟ طبقه الجيلاتين اللي بره تتاكل ده الفيلم ده. فاهمين؟ العيال الصغيره دي ايه؟ ما عندوش تريبسن. فاهمين قصدي ازاي؟ هو مشكلته ان البنكرياس ما بيطلعش تريبسن. تقوم تجيب الفومتس بتاعه وترمي فيه حته اشعه، حته الاشعه ما تاثرتش. معناه دايجنوستيك ان الواد ده الفومتس بتاعه ما فيهوش تريبسن، يبقى الضغط بتاع البنكرياس مسدود. فاهمين قصدي ازاي؟ الولد ده علاجه ايه؟ يعتبر بيموت، الحقيقه بيموت. من الاخر كده واد زي ده بيموت، لكن يعني بنعمل له عمليه تنبشه بكوب اوبريشن، يعني عمليه مؤقته كده بنعمل له ايه؟ هو الولد عنده الايليوم مسدود كده فبيجي نقطع الايليوم ده نصين كده. هنثبشه كوب اوبريشن، زي بيشو بسكور في الناس كده. تنبشه بكوب اوبريشن. بص نقطع الايليوم نصين، اجيب الحته اللي فوق اوصلها في الكولوم ودي وصلها بره كده. على اساس اي ميوكس يتجمع هنا كده نمد صباعنا ونشده بيشوب كوب وبريشن. اخواني الاعزاء وكده ينتهي باب الانتسان الكونستراكشن. عايز بس قبل ما اسيب الباب ده اقول بس ان دي صغيره في حاجه اسمها ميكونيوم ايليس ده اللي انا شرحته غير ميكونيوم بلاك سندروم. خلي بالك عشان مش كده يعني مفيش ريتنال. ميكونيوم بلاك سندروم ده مرض مريض. ميكونيوم ايليس ده البنكرياس النفسيه والطيبه. ميكونيا بلاك سيندروم ده حاجه هامه كده بتحصل للعيال الصغيره ساعات بيبقى الليفت كولون عند بعض الاطفال المولودين حديثا بيبقى انديفلوب ضيق شويه. بيجي حته ميكونيا اللي بيتجمع فيه ويتذبل. بس ده ميكونيا بلاك سيندروم. فبنيجي نعمل له احنا ايه بيريم انما او يعني جاستروجرافيك انما فاهمين ازاي؟ ده كله النار وفي مسدود ببلاك كده من الميكونيا. هي الجاستروجرافيك انما دي تعمل ديسلوجمنت تلاقي الواد اتبرز لوحده. يعني هي دايجنوستيك استرابيوتيك. انت بتعمل حقنه شرجيه بالجاستروجرافيك ايمن تشوف اي حاجه في الكولون. فهي بتروح انا بتحكي ان الجاستروجرافيك اندر بريشر هي بتبقى شويه ميكونيا لازقين في الليفت كولون. مجرد انت ما بتزقهم ربنا بيفتح عليه ويتبرز طبيعي جدا. فهي بتبقى زي بلاك صغيره قافله انت بتعملها ديسلوجمنت عشان كده يقول لك جاستروجرافيك انما از دايجنوستيك انثيرابيوتيك. دي حاجه سيمبل اسمها ايه؟ ميكونيوم بلاك سيندروم. ميكونيوم بلاك غير ميكونيوم ايلس. فاهمين قصدك؟ تمام. بعد كده اخر حته عندكم في الباب هتلاقي مكتوب السب ستراكشر باي ايج تبقى على حفظ صم. خلي بالكوا انا لسه كنت بتكلم مع يحيى قال لي المذكره بتاع الامتحانات يمكن تيجي الحصه الجايه عشان ليه نحل فيها يجهزوها هنحل الاسئله بتاع كل البرنشات اللي فاتت. يعني مثلا لو خدنا ستوما كولو سبستراكشر هاتوا اسئله نحلها. فاهمين قصدي؟ من ضمن الاسئله ساعات تجيب لك سبستراكشر باي ايج يعني ايه؟ جيب لك اكونت اور كوز اوف ديتا سبستراكشر. اه جيب لك كيس عايز مدلول من 6 اشهر لسنتين او شايل او اولد انا كاتب لك هنا الاسباب باي ايج. تبقى على حفظ بالذات الحته بتاعت النيونيتال سبستراكشر. نيونيتال دي بتحفظ الصم. ده بيجي سؤال لوحدها كوز اوف ديتا سبستراكشر انكلود طبعا هيرش سبرانج امبيرفورد ايناس وميكونيوم ايليس واتريسيا ايه الحاجات اللي موجوده. اخواني بصوا كاتب لكم انا تجميعه جنبها جميله جدا برضو جماعه بص دي مجال سيرتك قبل كده طلبه تيجي ماجستير لو تاب كوزز اوف جينيتال فومتنج. اه سبب التجميعه دي بقى ايه؟ بص موجوده متجمعه كاتبها لك في الجنب كده. جيت قلت لك بص انيميريت كوزز اوف جينيتال فومتنج اند ذن ديسكاس وان اوف ذيم. ايه كوز اوف جينيتال فومتنج؟ سيرجيكال كوزز يعني وات ار The surgical cause of mental vomiting. خدناهم خلصناهم كده بص اللي هي اسباب اليوتيرال سبستراكشن قدامك ديت والحته بتاع الشيبس والديفرنشال دايجنوز بتاعه. فمين هي الحتتين دول؟ احنا خدنا في الاستوديو فاكرين الشيبس يا جماعه ها شيبس والديون اتريزيا والجريز دايجنوز خدناها بقى اللي ما ذاكرهاش ارجع لها. يبقى لما اقول لك ايه؟ يونيتال فوميتنج بص هتلاقي تجمعتين هنا الحته بتاعت اليوتيرال سبستراكشن زائد الشيبس والديفرنشال دايجنوز بتاعه. لو جمعت الاثنين على بعض دي اسمها كوزز اوف يونيتال فوميتنج. خلي بالك اخوكوا ياسر الشيخ يا ولد خلي بالكوا من دي ممكن دي جت قبل كده بالنص. ماشي حضرتك احلى ايام اللي احنا فيها دي مراجعه. وبص السبستراكشن ده خدناها قبل كده في ثلاث حصص ما تحسش بجمال شويه وبعدين نسيب بس خدناها على بعض خلاص تستفز الطول تذاكره بقى خلاص. ماشي حضرتك ده كده اللي هي باب الانسان ابستراكشن الابواب الجميله والحلوه واتمنى انكم تذاكروها على طول. الراجل ده سالني سؤال يقول لي اجيب اسئله سنه ورديت عليه كان هو غايب بس سالني انا عايز اسمع ده ايه؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو سؤال كلينيكال مش بيقول لي بيتكلم هو احنا الناس اللي بيجيبوا تجهيز الابستراكشن وقت ما عرفت ايه؟ وقت عامل ازاي؟ بعد ما عرفت ايه؟ من بعد الدكتور عامل لهم قطار يعني ممكن بعد سنتين عامل خمس سنين 10 سنين 20 سنه 40 سنه بقول لي طب حضرتك قاعد ودي حته كلينيكا جميله قوي ليه؟ ايه المانع وقت عمل واحد عامل زي هو عامل 30 سنه 20 سنه اي كلام وبعدين هو عامل 5 سنين اللي بيحصل كله وبعد ما عنده سكار هو ده السبب. فاهمين؟ مفيش مانع الناس عليها سير تاني صح. بالظبط. يعني ممكن واحد يعمل عمليه يفتح عليها سير تاني خالص. طيب بنتوقعها ازاي؟ كل ما الوقت بعد عن العمليه القريبه تخلي يكون سير تاني. حد فاهم حاجه؟ يعني واحد جاله عمل زي بعد كام سنه جالها سبستراكشن جالها مادة لذيذة. لكن بعد 30 سنه بالظبط في دوله اولى يعني الاجيال قاعد 30 سنه ساكته لغايه النهارده ما كانتش ممكن تسيبني. الست جات لي كانت عامله مرارة مساجد وجات لي سبس راشد اللي هي اكيد شهر تمام وفحصت الاعداد ما عندهاش اي همة وبتاع. وكانت ساعتها قبل العيد يوم فانا قلت انا كنت مسافر كونسيرف وسافر والواد الميت يقول الفيلم كونسيرف اقطع السفر واجي. فقلت ايه افتح فقلت فيلم كونسيرف على طول كده. لكن قبل الوقفه بيوم اول ما العيال جينا النهارده فانا هسافر بكره مش هعمل حاجه في شرم ولا الغردقه هسافر حته بعيده يعني فاهمين انا ازاي. فقلت ايه العيال دي فيلم كونسيرف هي فيلم خلاص نفتحها النهارده ونشوف ايه. فتحت لقيت حاجه غريبه جدا تحصلت لو كنت نزلت على الموت لقيت عندها فيلم مرتب فيلم مرتب ومش عارف الهرنيا عامله ايه. هرنيا داخل اللوب جوه الفيمورال رينج واللوب داخل سبحان الله مش فاهم بره حاجه. ست كانت تخينه فانا اتعفص على اي مره بقول لك الهرنيا جوه الفيمورال رينج ما كانش في حاجه. بنت طبعا الهرنيا مش باينه في وسط الدنيا بقى ست تخينه فاتها قد كده فالهرنيا ايه جوه الفخد بقى لا يعني فخد مصر ده مش هزار. والله بقى الفيمورال طلعت فيمورال سبحان الله يعني انا فتحتها عشان اسافر وهيجيلك الجريم وبتاع وكلام من ده. لقيت عادي ماشي ورايا كنت تسلم لقيت كتكوت داخل جوه الفيمورال رينج حتى كتكوت قبل ما تطلع اليوم جيت كاشف معانا كده. قلت انا بصيت من بره ما شفتش حاجه لقيت كمان حاجه فعلا ست تخينه جدا عندها طبقه الصب وتين اسفلت بتاع 15 سم. اه والله ما بهزر حياه ربنا الصب ده اسفلت 15 سم فغير دي البيت اللي جواه بيبان شويه ايه يا جوه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.